مكتب الدعوة بالبجادية، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبجادية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بكم أيها الأحبة في هذا اليوم المبارك مع فضيلة الشيخ عبد الله الإمام في شرح كتاب التوحيد. أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ، جزاه الله عنا خير الجزاء. نبدأ بمشيئة الله تعالى. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الايه، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الايه، وقوله: قل تعالى: وأدوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى: وأدوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، فلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الجن والإنس لعبادته، وعبادته تعالى لا تكون إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهم ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه التوحيد والنهي عن الشرك، ولا يتم التوحيد إلا بنبذ الشرك ومعاداته وأهله. وشيخ الإسلام رحمه الله بذل جهودا عظيمة في سبيل نشر التوحيد وتعليم الناس إياه، تجسم في هذا السبيل أمور عظيمة، وأنقذ الله جل وعلا به أهل نجد وما حولها، وكانوا قبل ذلك يعبدون الشجر والحجارة ويعبدون القبور ويعبدون الشياطين التي تدعي أنها أولياء. فزالت هذه الأمور كلها بسبب دعوته رضي الله عنه ورفع درجاته. ومن أهم الكتب التي ألفها في هذا المجال هذا الكتاب، كتاب التوحيد، فهو كتاب عظيم. من تأمله وفهمه أغناه عن كل الكتب في هذا المجال. وهو أيضا واضح، لأنه عبارة عن أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هو إذا انتهى من الباب أوضحه في المسائل، شبه الشرح له. وبهذه المسائل يفتح الفهم ويعلم المتعلم كيف يستنتج الأحكام من هذه الآيات. ما بدأ بقوله كتاب توحيد، وهذا يغني عن المقدمة عن الخطبة. والتوحيد يعني أن تكون العبادة واحدة لواحد هو الله، فلا يكون العبد في توجهه وفي طلبه وفي خوفه ورجائه إلا يتجه بذلك كله إلى الله جل وعلا وحده، ولا يكون مخلوقا من المخلوقات له نصيب من ذلك، كما يقول ابن القيم رحمه الله: كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. كن واحدا يعني كن عبدا، عبدا واحدا، لا تتوزعك المظاهر والأمور التي تجري في الناس وفي الكون. كن واحد عبدا واحدا لواحد لله، كن عبدا لله جل وعلا، لأن الإنسان إذا لم يعبد الله لا بد أن يعبد المظاهر في هذه الدنيا، إما يعبد شهواته، وإما يعبد هواه، وإما يعبد رئيسه، وإما يعبد غير ذلك من المخلوقات، كما هو الواقع الآن لمن نظر وصبر حالة الناس. ثم التعبير بالتوحيد أحسن وأبلغ من التعبير بالعقيدة، لأن العقيدة تكون للعقيدة الصحيحة وتكون للعقيدة الفاسدة، لأن العقيدة عبارة عن ما يعقد عليه القلب تصميمه وعزمه وإرادته، ربما يعقد القلب على أمور غير صحيحة فتكون عقيدة فاسدة، بخلاف التوحيد، فإن التوحيد يعلم أنه جعل العبادة واحدة لله وحده جل وعلا، كما جاء بها الرسول: وهذا سبيل الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، كل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ورسولنا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل خاتمه، وعلى أمته تنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة، مع أن الآخرة في الحقيقة بالنسبة لكل فرد تبدأ بالموت، إذا مات الإنسان قامت قيامته وبدأ جزاؤه من الموت، إما إكرام وإحسان ورفعة، وإما إهانة وعذاب، صلى الله عليه وسلم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. النزل هو أول طعام يقدم للضيف عند نزوله من راحلته، فهذه الآيات تدل على أن الإنسان إذا مات أنه يستقبل بما يستحق. الناس ينقسمون قسمهم جل وعلا، قسمهم في هذه تسمى القيامة الصغرى، والقيامة الكبرى ذكرت في أول السورة: إذا رجت الأرض رجة وست الجبال بسة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، هذه القيامة الكبرى، وتلك التي مر ذكرها قيامة الصورة تكون لكل واحد منا، لكل واحد. هو يخاطب بهذا الخطاب عند خروج روحه من بدنه، يجب أن نستعد لهذا، لا يجوز أن نغفل عن هذا، سوف نشاهده سوف نعيشه. ويرحل معك من بيتك ثلاثة أشياء: أهلك ومالك وعملك. فيبقى معك واحد في القبر ويرجع اثنان يودعونك، هذا آخر عهدهم بك حينما يضعونك في لحك. الله المستعان. يقول رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، يعني هذا كتاب يذكر فيه مسائل التوحيد وما يضاد التوحيد مما يبين معناه، لأن بضدها تتبين الأشياء. وقال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه ما نافية، ما خلقت يعني ما أردت الخلق إلا لهذا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر الجن لأن وجودهم قبل الإنس والله أعلم، إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والخلق من خصائص الله، ولهذا جعله الله جل وعلا آية توجب على العبد أن يعبد ربه وحده، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبله. ما في خالق غير الله جل وعلا، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، والخلق هو الإيجاد من العدم بغير مثال سابق. أوجدنا على هذه الحالة التي شاءها جل وعلا، ولو شاء لا غير هذه الحال وهذه الصور إلى غيرها، الأمر كله بمشيئته جل وعلا. كثير من الناس الذين يعتمدون على الأفكار وعلى العقول يقولون: هذه الآية تدل على غير الواقع، نعوذ بالله من ذلك، لأن الله ذكر أنه خلق الجن والإنس للعبادة، والواقع أن العبادة التي وجدت من قلتهم من أقلهم، وأكثرهم ما وجدت العبادة، فأين مصداق خبر هذه الآية؟ فيقال للجواب: الله جل وعلا يخبر عن الحكمة التي خلق لها الجن والإنس، ويخبر بالآيات الأخرى أنه سيرسل إليهم رسل تبين لهم الأمر والنهي الذي إذا فعلوه نجوا وإذا تركوه عذبوا، وجعل فيهم العقل والفكرة والمقدرة على ما أمروا به، وأمروا بشيء محددة، أمور محددة معينة جاءت بها الرسل لهم، فقال: الأمر إليكم، إن شئتم تفعلوا وتمتثلوا فلكم الأجر الأوفى، وإن لم تفعلوا فلن تعجزوا الله، فمصيركم إليه سوف يجازيكم. فجعل الأمر إليهم، فهو خلقهم وجعل العبادة موكولة إليهم، وهي بأمور سهلة. وهذه العبادة التي يترتب عليها الفوز بالجنة وعلى تركها الخلود في النار، قد حددتها الرسل وبينتها غاية البيان. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قام في هذا المجال مقاما عظيما، حتى وضح الأمر وجلى لكل من له فكر ونظر. فإذن الآية مطابقة للواقع لا كما يقول أولئك، فدلت هذه الآية على الحكمة في الخلق، أن المقصود بالخلق يعني الخلق الجن والإنس، ما هو الخلق مطلقا، لأن الجن والإنس هم المكلفون الذين كلفوا بعبادة الله، وضعت فيهم العقول والأفكار والقوة. إذا وجد الإرادة وجدت الإرادة ووجدت المقدرة، فلا بد من وجود المراد. فالإرادة والمقدرة عند الإنسان، ما كلف شيئا لا يستطيعه. كان كثيرا من الصحابة يهتمون بهذا غاية الاهتمام، كانوا يسألون الرسول، يقولون: يا رسول الله، ما الذي يدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ لأن هذا أمر واضح يوضح لكل أحد، ولكن يتأكدون لحرصهم، ويقول: أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوموا رمضان، وتحجوا البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أيضا موقوفة على الاستطاعة. أما الصلاة فلا تسقط عن الإنسان بحال ما دام عقله موجود، ولكن إن لم يستطع أن يصلي قائما فجالسا، وإن لم يستطع جالس فعلى جنب. وما دام فكره موجود يجب أن يصلي ولو بالإشارة، ولا يكون كما يفعل بعض الجهلة إذا مرضوا أو لازم من أن يجرى لهم عمليات وما أشبه ذلك، يقول: أنا ما أصلي، ما أستطيع حتى أشفى. وهذا خطر عظيم، قد يموت وهو لا يصلي. الصلاة لا تسقط بحال، يجب أن تؤدى في وقتها، لكن على حسب الاستطاعة. ولهذا أمر الله جل وعلا بالصلاة عند التحام القتال، يصلون جماعات أو فرادة، كل إنسان يصلي وحده حتى لا يقتل الإنسان وقد ضيع الصلاة. المقصود أن هذا كثير. قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبرني عن أمر أقلقني وأهمني. فقال: سأل عما بذلك. قال: أخبرني عن أمر يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، هو الله العظيم، الأمر يدخل الجنة. لقد سألت عن عظيم، وإنه لسهل ميسر على من سهله الله عليه. ثم قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وذكر الذي ذكرناه. ولما انصرف من عرفات صلى الله عليه وسلم يوم حج، وهو في مسيره اعترضه أعرابي. العرب عندهم جرأة وعندهم عدم تحفظ ولا يبالون، فأمسك زمام الناقة وقال: أخبرني بعمل يدخلنا الجنة. كيف يعني؟ أمسك زمام الناقة وأوقفها، الأمر مهم جدا، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى من حوله، قال: لقد وفق، لقد وفق. ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. قال: لئن أوجزت المسألة لقد أطلت وأعرضت. اسمع مني: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، دع زمام الناقة. ما قال له غير هذا فقط، هذا الذي يدخل الجنة وينجي من النار، هذه الأمور الخمسة. وهل هذه واجب على كل أحد؟ كثير من المسلمين ما عندهم مال يزكي، وإذا لم يستطع يصوم فعليه أيام أخرى، وإذا لم يستطع أن يحج فلعليه حج. فإذا ما الذي بقي؟ بقيت العبادة، عبادة الله أن يكون هذه في القلب دائما، اتجاهه لربه وعبادته لربه. وكذلك الصلاة، الصلاة ما تسقط بحالها ما دام العقل مستقر في إنسان. وقوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. البعث هو إثارة الشيء من مكانه. قال: بعثت البعير إذا أثرته وأقمته، وبعثت الصيد إذا أثرته من مكمنه، وبعثت فلان إلى كذا وكذا. وهذا يتطلب، هذا البعث الذي هو الرسالة يتطلب باعث مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليه، يعني يتطلب في أربعة أشياء: يكون المرسل، والمرسل هو الله جل وعلا ربنا الذي لا بد أن نرجع إليه، مصيرنا إليه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم: واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق قمر. هذا في الموقف. وكلامه وخطابه للناس كلهم في آن واحد، وكل واحد يحسب أنه يكلم وحده، وهو يكلم الجميع، وهو سريع الحساب، وهو كذلك على عرشه فوق سماواته كلها، ولا يكون شيئا فوقه. تعالى وتقدس. هذه الأفعال التي تضاف إليه خاصة به لا يشاركه بها أحد. ولهذا الآن والحمد لله الأرض مملوءة من عباد الله الذين يسألون الله ويدعونه، والسماوات أكثر، السماوات مملوءة من الملائكة التي تتعبد لله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع قدمين إلا وملك ساجد أو قائم يعبد الله جل وعلا. كلهم ينادون الله ويدعونه، وكلهم يستمع إليه في آن واحد، لا يشغله سماع هذا عن سماع هذا. فهذا يدلنا على أن أفعال الله تخصه، ولا يجوز أن تقاس أفعاله بأفعال المخلوقين كما يقول أهل الضلال الذين ضلوا في عقولهم وفي دينهم، نسأل الله العافية. فقاسوا رب العالمين على عباده فضلوا وتاءوا متاها لا يرجى أن يعودوا من فيه، نسأل الله العافية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله هذه المصدرية تدل على أن صريحة في أن البعث لأجلها، يعني كل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوله ما لكم من إله غيره هو ما ذكر في هذه الآية: اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو الذي يعبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فهذا معنى لا إله إلا الله. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوجب وألزم أن العبادة تكون له وحده، ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، وهذا يدلنا على عظم حق الوالدين، كيف قرن حقهم بحق الله في آيات كثيرة. المؤسف أن نرى بعض المسلمين من شباب وشياب كبار وصغار يقلون بحق والديه، وقد جاء في صحيح مسلم لا يدخل الجنة عاق. الحقوق هو كفر بالوالدين وحقوقهم، نسأل الله السلامة. وقضى ربك يعني أمر وألزم، ليس قضى هنا قدر وكون، لأنه لو كان المقصود التقدير والتكوين ما تخلف عن العبادة أبدا، يكون الناس كلهم يعبدون الله، ولكن هنا معناه قضى يعني أمر وألزم وأوجب. وقوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله أمر من الله جل وعلا أن تكون العبادة لله وحده وأن لا نشرك به شيئا، وشيئا هنا نكرة يدخل فيها الشرك الجلي والشرك الخفي والكبير والصغير، وأنواع الشرك كثيرة جدا، ولا سيما شرك النيات والمقاصد الذي هو بحر لا ساحل له. وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا بعد ما ذكر جهل العرب في آيات متعددة كونهم يجعلون نصيبا من أموالهم من حروثهم وبهائمهم لآلهتهم ونصيبا لله، يكون هذا لله وهذا للآلهة، وإذا جاءت الريح وأطارت بشيء من ما هو الآلهة إلى ما هو لله رجعوه قالوا والله غني، وإذا كان العكس تركوه قالوا الآلهة فقيرة والله غني تتركه، وكل هذا سخافات. وكذلك زين لهم شركاؤهم الذين يعبدونهم ويتجهون إليهم قتل أولادهم، في أسوأ من هذه الحالة؟ في ولده يقتله ويختلف قتلهم، بعضهم يقتله خوفا من الأكل والشرب أنه لا يتكلم ذلك، وبعضهم يقتله تعبدا طاعة للشياطين، وبعضهم يقتل النساء فقط خوفا من أن يستولي عليها الأعداء، وأول من فعل هذا بنو تميم، لأنه صار بينهم وبين قبيلة أخرى قتال فكسروا وأخذ بعض نسائه، بعد ذلك صاروا يقتلون البنات نخشى العار، هذا عار علينا كيف غيرنا يأخذ بناتنا غير، فصاروا يقتلونها، ثم انتشر في العرب كله، فهذا من الخرافات. ثم ذكر أن أيضا الأنعام بعضها يحرمون الركوب ركوبها، بعضها يحرمون أكلها، بعضها يحرمون درها، وبعضها يجعلون محرما على النساء وحلالا، كل هذه تحكم ما له أي دليل. بعد ذلك ذكر جل وعلا لنبيه قال قل لهؤلاء تعالوا أتلوا عليكم قصوا عليكم وأذكروا عليكم باليقين والعلم ما هو بالتغرص الذي حرمه الله عليكم في هذه الآية ألا تشركوا به شيئا، هذا أول شيء ألا تشركوا به شيئا، فهذا يدلنا على أن الشرك هو أعظم المحرمات، ولهذا بدأ به لا تشركوا بالوالدين إحسانا مثل الآية الأولى قرن حقهم أيضا بقرن، يعني إذا لم تشركوا به فتكونوا تعبدون الله، فتعبدون الله وتحسنون إلى الوالدين إحسانا. وكذلك نهاهم عن قتل أولادهم خشية إملاق، وقال جل وعلا نحن نرزقكم وإياهم رزقهم علينا ما عليكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الظاهر منها الذي يفعل علانية والشاهد والشاهد الذي يفعل بالخفية، أو أن الظاهر الذي يفعل في الجوارح والباطن الذي يفعل في النيات والمقاصد، وصحيح أنه يشمل هذا وهذا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. ولهذا يقول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث آخر سورة الأنعام. الرسول صلى الله عليه وسلم، مضمون ذلك أن الرسول أوصى بما دلت عليه هذه الآيات بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، وألا يخل بحق الوالدين قام به أتم القيام، وألا تقتل النفوس سواء كانت قلبية أو بعيضة إلا بحق، وألا يتعدى الإنسان ما نهي ما أمر به ويرتكب ما نهي عنه. الآية بيّنت فيها التفصيل. قوله أن هذا صراط مستقيم، الصراط هو الطريق السوي الذي ليس فيه تعثر وليس فيه ضيق، بل يكون واسعا مستقيما. والصراط الذي ذكر في كتاب الله نوع صراط حسي وهو الإسلام أو القرآن أو الرسول، كلها حق وكلها متلازمة. وصراط هذا صراط معنوي الذي هو الإسلام أو الرسول، صراط معنوي، من سلك وصار عمله على هذا استقام على الصراط الحسي الذي هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يعبر من فوقه الناس إلى الجنة. الناس ما ليس لهم طريق إلا من فوق النار، لأن النار يوم القيامة تحيط بهم من جميع الجهات وهم في وسطها محاطون بها. أين المبر؟ ما في طريق إلا إذا نجى الإنسان بعمله أجاه عمله، وإلا مثل ما قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. انظر كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف عليه. الملوك ما تفعل هذا، ولا ولا مثال، يا متكبرون عن مثل هذه الشيء، فيركبه ويردف عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يترك وقتا إلا ويبلغ ويأمر وينهى، يركب ويسكت ويكون معه ويسكت، يأمر بالخير وينهى عن الشر دائما ويعلم الناس. ولهذا امتلأت الأرض من علمه ولا يحاط به، ولكن جمع علمه كله الذي جاء به. غير أن الإنسان لو كان كل يوم يقرأ 3000 صفحة ما استطاع أن يأتي على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كله، في كل عمره. لهذا ألف العلماء مثل هذا الكتاب الذي الشيء الذي لا بد منه، وألفوا المختصرات التي يقتصرون بها على الواجبات والمهمات التي لا بد منها. فقال لمعاذ: أتدري؟ وقول الرسول لرجل للأمة كلها: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. هل معاذ ما يدري ما الواجب عليه؟ يدري ما هو الواجب، لأنه عرف أن الواجب أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وقد سأل الرسول عن هذا. ولكن الوحي إذا كان ينزل ما يدرون ماذا يكون. ولهذا لما وقف في عرفة صار يسألهم: أي يوم هذا؟ أليس يعرفون كلهم أنه يوم عرفة؟ ستتوب. ما حدا جاب حتى قال أليس يوم الحج الأكبر أليس يوم عرفة؟ قالوا بلى. ثم قال أي بلد هذا؟ ستتوب. في أحد يجهل أنها مكة أنها الحرم؟ يعني يجوز أن يغير الله جل وعلا ما يشاء. حتى قال ليس البلد الحرام؟ قالوا بل إلى آخر. هنا مثله إن كان الشيخ رحمه الله يقول هذه المسألة كثير من الصحابة ما يجهلوا، لكن صحيح أنهم يسكتون وإن كانوا يعرفون، لأنهم يتوقعون أنها تغير الأمور وتبدل الأسماء. الوحي ينزل والله يحكم ما يشاء. لهذا قال يعني الله ورسوله أعلم. وهذا الجواب الذي ينبغي لكل من سئل عن سؤال ما يتحقق العلم فيه، ولكن يقول الله أعلم، لأنه ليس بالاستطاعة لأنك أن ترجع للرسول. الرسول مضى إلى الله جل وعلا. فنقول إذا سئل الإنسان يقول الله أعلم، ما هو يتكلم الجواب. وقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كلمة يعبدوها هذه يدخل فيها كل الأوامر التي جاءت، كل ما كان واجبا أو مستحبا فهو داخل بالعبادة. يعبدوه بما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشركوا به شيئا، يعني ما يجعلون أحدا له نصيب من العبادة ولو قل، سواء كانت العبادة عبادة بالجوارح أو بالنطق أو بالنية والقصد، كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. هذا حق الله سوف يطالب نبيه. وجاء في الحديث أنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرضه، يسأل عن شبابه. أول شيء الشباب نعمة كبرى يجب أن لا تضيع وتكفر، فإن استعملها في المعاصي فقد كفرها وضيعها، وسيسأل عن ذلك. يسأل من شبابه بما أبلى، وفي عمره بما أبنى. العمر أعم من الشباب، لأن العمر قد يكون الإنسان الشباب ينتهي ويأتي الوقت الذي فيه العجز وفيه المرض وفيه الاشتغال في غيره. ومع ذلك الله لا يكلف الإنسان إلا الشيء الذي في مقدوره وفي سعته، يكلفه شيء لا. ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أسئلة دقيقة في الواقع ما تترك شيء. ويسأل هل عمل بما علم، هذه الأسئلة لكل واحد. لهذا هذه الحقوق التي أحقها الله علينا سيسألنا هل قمنا بها أم لا. إن عفا سلم الإنسان، وإن أخذ بكل حق والله ما ينجو أحد. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة يا رسول الله أليس يقول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض. وش معنى العرض؟ يعني تعرض أي أعمال، يقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ثم يقول قد عفونا عنك، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين. قيل لعبد الله بن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى هي المحادثة بين اثنين في الخفاء، هذه النجوى. قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، الكنفة الستر، لأن هذا في الموقف لو ما ستر انكشف للناس، لأنه إذا قال لو عملت كذا وعملت كذا يتغير وجهه ويظن أنه هلك. إذا عدد عليه إجرامه ومعاصيه وتركه فيقول الله جل وعلا لا بعد ذلك أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتابه بيمينه فيخرج على الناس، يعني يخرج من الكنف من الستر، يمد يده إليهم ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه، استولى عليه الفرح كأن أهل الموقف ما لهم إلا يقرأوا كتابه، ولكن كأنه في غير شعور في مثل هذا. فالمقصود يعني أن الأمر الذي يطالب الله جل وعلا به العباد حقه الذي يحقه عليه، وإذا لم يعفو هلك الإنسان. اعتذر محمد بن واسع رحمه الله، يقولون محمد بن واسع كان من أهل البصرة، لو قدر أنه يرسل نبي لكان هو الذي يرسل، من اجتهاده وعلمه صار الناس يثنون عليه، وهذا سنة ينبغي إذا كان الإنسان في يعني في الموت أو في المرض الذي يعقبه الموت تدخل أعماله الحسنة والصالحة حتى يحسن الظن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، والله عند حسن ظن عبده به أكثر عليه، أكثر على محمد، أنت فعلت كذا وأنت كذا وأنت كذا، قال اسمعوا والله الذي لا إله إلا هو إن لم يعفو عني ربي لأكونن في النار. يعني لابد يعني الإنسان ما يستطيع أن يأتي بالواجبات على الوجه الأتم الأكمل الذي يحق الله، ولكن الله جل وعلا يقبل يسير ويعفو عن الكثير، عفوه عظيم جل وعلا. المقصود أن هذا يعني قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه شمل كل واجب وكل مستحب وترك كل محرم وكل مكروه، لأن هذا اللي يتعبد الله به، أما المباحات فليست من الأمور اللي يتعبد بها. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا مما يفرق، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الذي قال فيه معاذ ألا أبشر الناس أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وقال لا تبشرهم ويتكلوا، يتكلوا يعني يترك الأمل ويتكلوا على هذه البشارة. نعم فيه مسائل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم يعني كما في الآية وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم العبادة في الشرع هي التوحيد، أما العبادة في اللغة فهي كل تعبد يتعبد به الإنسان وصلها الذل والخضوع والتعظيم. فالعبادة إذا كانت ليست توحيدا فهي عبادة في اللغة ولكن ليست عبادة في الشرع، فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك ليس عابدا لله جل وعلا، ولهذا يقول جل وعلا قل يا أيها الكافرون الله يعافينا وإياك وأجرنا وإياك. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما كانوا يعبدون الله، هم يكون يحجون ويتصدقون ويكون من الضيف ويعملون أعمالا كثيرة يتقربون بها، ولكنها ليست عبادة لأنها مختلطة بالشرك. العبادة التي ليست إخلاص وليست توحيد ليست عبادة في الشر. ولهذا يقول ابن عباس: كل عبادة بالتعبير القرآن معناها التوحيد. نعم. الثالثة: أن من لم يأت به لم يأخذ إلا ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. يعني في الآية الثانية هي الحكمة في إرسال الرسل، أنه الأمر أنهم يأمروا العباد بعبادة الله جل وعلا. نعم. الآية الثانية مثل الآية الأولى، الأولى الحكمة في العبادة عبادة الله، والثانية الحكمة في إرسال الرسل أنهم يأمرون بعبادة الله وحده وينهون عن ضد ذلك. نعم. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. بقوله في كل أمة، والأمة الجماعة، وإن كانت الأمة استعملت في القرآن أربع استعمالات، هذا أحدها. الأمة يعني الجماعات من الناس. الاستعمال الثاني الطائفة من الزمن، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى وقت معين. وقال جل وعلا في قصة يوسف: وادكر بعد أمة، يعني بعد وقت مضى. الاستعمال الثالث الدين والملة، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة. الاستعمال الرابع الرجل القدوة الصالح، الذي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فهذه الاستعمالات التي جاءت في القرآن للأمة، والسياق يحدد المقصود ويبينه. نعم. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: السادسة أن دين الأنبياء يعني التوحيد واحد، كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد. نعم. السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. هذه الحكمة هذه التي واجهها الشيخ رحمه الله في وقته، واجه هذه المشكلة. يقول هنا الحكمة العظيمة الكبرى، المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، لأنهم كانوا يتعلقون بالموتى ويسألونهم ويقولون هذا لا بأس به، هذا من الدين، وكانوا يجادلون بهذا ويكتبون الرسائل والكتب ويغرون الناس به حتى العوام وغيرهم أنهم يقتلوه لأنه خالف. لهذا قال مسألة كبرى، هي مسألة كبرى في الواقع، ولكن واجه الشيخ منها المشاكل الكبيرة. لهذا قال أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر والطاغوت، يعني تعبد الله وأنت تتعلق بالقبر الفلاني والولي الفلاني، هذه ما هي عبادة، هذه كلها مردودة. عبادة الله لابد أن تكون خالصة صالحة ليس فيها شيء لغيره، وإلا تكون مردودة. الله أغنى الشركاء عن الشرك. ولكن المسألة المشكلة أنهم ما عرفوا معنى العبادة أصلا، تصوروا العبادة السجود والركوع وما أشبه ذلك، أدروا أن العبادة عبادة القلب أعظم من هذا الذي هو تعلق القلب بالشيء. يعني القلب يقف يجب أن يكون تعلقه كله بالله جل وعلا. لهذا قال هذا الشيء. نعم. نعم. فبه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. يعني كل ما عبد من دون الله يكون طاغوت، كل معبود دون الله. وإن كان بعض العلماء حدد الطاغوت، ابن القيم حدد الطاغوت في ثلاثة أشياء: في الاتباع وفي العبادة وفي الطاعة. وإذا أطيع الإنسان في معصية الله فذلك المطاع طاغوت، وإذا عبد فهو طاغوت، وإذا اتبع بدين بدون دليل فهو يعني في المعاصي وترك الواجبات وهو طاغوت. وقال الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وهو طاغوت. ثم قال: هذه طواغيت العالم ملأت الأرض. هذا في وقته قل ملأت الأرض. والله المستعان. فعلى كل شيء في كل حال هذا كل جاء قول الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف من كبار اليهود الذين في مكة ما كفروا بالرسول وقعت بدر وانكسر شوكة الكفر انكسرت خافوا وذهبوا إلى أهل مكة يحثونهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه قالوا: أي ديننا ودين محمد أفضل؟ قالوا: ما هو دينكم وما هو دين؟ قالوا: ديننا أن ننحر الكومة ونسقي اللبن على الماء بالحجيج ونفعل ونفعل بنين البيت وكذا. محمد صنبور فرق بين جماعاتنا وبين الرجل وقريبه. فقالوا: دينكم خير وأفضل. فأنزل الله هذه الآية: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هل قالوا هذا عن اقتناع أو عن علم أو عن كذب تزويل؟ فإذن إذا قال الإنسان إذا فطر الإنسان دين الكافرين أو سبيلهم وإن كان كاذبا فهو له هذا الكفر مثل هؤلاء. نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليك. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمة في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك. العاشرة: السلف المقصود بهم الصحابة. الذي قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن، وهذا كله قول ابن مسعود يعني ليس آخذا أخذا له عن الرسول، لأنه يفهم أن الرسول وصى بكتاب الله وصى بسنته كما هو معلوم. نعم. الآيات المحكمة في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأ الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 يعني أنه صلى الله عليه وسلم وصى بكتاب الله وسنته، فليس كما يقوله الطلاب الرافضة إلا يقولون وصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب، ولكن الصحابة كتموها وكفروا وتمالوا على ذلك. هذا كله كذب، وإن كانوا يتعلقون ببعض المشتبهات. شأن كل مبطل، فشأن المبطلين أنهم يحثون على الأمور التي فيها اشتباه وفيها تعلق لهم وإن كان بعيدا، يجعلون لهم دليل. هذا كله من ابتلاء الله جل وعلا، ما قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يعني طلب للفتنة طلب للفتنة. نعم. 13 معرفة حق الله علينا. نعم، حق الله كما سبقنا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. هذه المسألة يعني حق العباد على الله بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا يعذب من لا يشرك به شيء. وهذا فضل عظيم جدا، لأن هذا قصروا على الشرك، على عدم الشرك. لأن هناك التقصير في حقوق الناس بعضهم لبعض في أمور كثيرة، ولكن يقول بعض العلماء أو كثير منهم معنى هذا أن قول لا يعذب يعني لا يعذبهم عذابا مستمرا، أما عذاب يعرض وينتهي فلا ينفع هذا، لأنه ثبتت نصوص كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في عام بل جماعات كبيرة من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة أو برحمة رحم الراحمين، فلا يبقى فيها ممن يقول لا إله إلا الله أحد، ولكن حتى وإن كان هذا يستطيع الإنسان يصل النار، الإنسان له قدرة على كونه في النار، هذا أمر عظيم جدا، يجب الإنسان أن يعمل كل ما يستطيع للنجاة من النار. نعم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. هذا الذي قلت لكم أنه يعني قد يكون فيها نظر، لأن الصحابة ينتظرون ماذا يصير في وقت الوحي، وما يلزم أنه كان ما يعرف ما يعرف حق الله عليه، هذا بعيد جدا، هو يعرف ذلك، ولكن قوله ألا يشرك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذه نعم يعني ما يعرفون، وهذا التي قال ألا أبشر الناس بها يعني يستبشرون. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. ذلك لأن معاذ لما قاله لا تبشركم بيتكي كتم الحديث إلى أن حضره الموت، فأخبر بذلك خوفا من الإثم، إثم كتمان العلم، وليس قول الرسول لا تبشرهم لكل أحد، ولكن الناس العارفين الذي يعرفون إذا بشروا بهذا زاد عمله واجتهاده، أما الذي يتكل على العمل يكون عنده شيء من الجهل وشيء من ليس كل واحد، فكتمان العلم عن البعض ما هو عن الكل، يعني إذا خيف عليه لذلك، وإذا كان العلم أيضا ليس لازما، العلم علما، علم يجب على كل أحد هذا لا يجوز كتمه في حال من الأحوال، وعلم لا مستحب ما هو واجب، ما هو واجب فعله، هذا يتبع من المصلحة، مصلحة السامع وليس كل أحد. نعم. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم، هذا شيء ما تحقق عند الصحابة، كانوا يبشر بعضهم بعض، وأن هذا فضل، هذا من الخير، الإنسان يؤجر على هذا، إذا بشر أخاه بالشيء الذي يسره أجر على ذلك، كانوا يتسابقون على الخيرات. نعم. الثامنة عشرة الخوف من الاتكاء على سعة رحمة الله. هذه يخاف منها على من لن يتبلغ العلم، ما هو على كل أحد، الذي عنده العلم تبلغه وتحققه ما يخاف عليه، ما يتكل عليه، كل من كان ما أعلم كان اجتهاده أتم وأوفر، وخوفه من الله أكمل. نعم. التاسعة عشرة أو المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. يقول الله أعلم أول إن لما كان الرسول موجودا يقول الله ورسوله أعلم، أما الآن إذا سئل قال الله أعلم، يعني ما أدخل في قضية الصوفية الذين يقولون الرسول يعلم كل شيء، حتى الآن يقولون يعلم، هذه تطرف، بل هذا غلو، صلى الله عليه ما يقول شاعره يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدر. ولن يضيق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لله؟ نسأل الله العافية، ولا يزن على هذا الشيء الآن وأكثر، كن الرسول يعلم الغيب. يجي أحدهم يقف أمام القبر ويقول يعدد، يقول أنا كذا وأنا كذا وأعدائي كذا، ثم يقول هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. رسول ما يخفى عليه في القلب داء، وهو الذي يداوي الناس في عللهم وفي مشاكلهم. يعني نسأل الله العافية. وإذا كلمت مثل هؤلاء قلت هذا لا يجوز، هذا غلو، الرسول نهى عن هذا، قال أن تبغض الرسول ولا يسمع لك. نسأل الله العافية، الشيطان يستولي على. نعم. الكشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم، هذا يدل على التخصيص. الرسول صلى الله عليه وسلم مثل لما كان ابن عباس رضيفا له أيضا على حمار أيضا، قال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن، احفظ الله يحفظ، إلى آخر. هذه مثله. الرسول ما كان يترك وقت إلا ويستغله في التعليم وفي الدعوة إلى الله وفي كل هذا. يعني الشيخ أخذ هذا أنه من كونه خص معال بهذه الكلمة، ولهذا قال له ألا أبشر الناس؟ قال لا. فهذا دل على أنه تخصيص، تخصيص له. نعم. الحادي والعشرون توضأ صلى الله عليه وسلم لركوع الحمار مع الإرداف عليه. نعم، وهكذا خلفاءه. خرج يوما من الأيام عمر رضي الله عنه إلى خارج المدينة بعلية هناك، فاشتدت الشمس والحر ما رجع، فرجع قبيل الظهر، معروف شمس المدينة شديد، فما يمشي، فلحقه غلام على حمار، فقال يا غلام أردفني على حمارك، فبادر ونزل على الحمار، قال تفضل، قال لا تريد أن أركب على المركب الأثير وأنت تركب على المؤخر، ولكن أركب على مركبك وأنا أركب خلفك. ركب خلف الغلام ودخل المدينة وهو راكب خلف الغلام على الحمار وهو خليفة، لأنه خليفة نبوة لا هم ملك. نعم. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الدابة، يعني إذا كانت مطيفة لها أردف عليها. نعم. الثالث والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث أردفه الرسول، هذا من الفضائل. نعم. الرابع والعشرون عظم شأن هذه المسألة، مسألة يعني حق الله على العباد وحق العباد عليه. نعم. أسأل الله إليك. قال المؤلف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث إتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأرض أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الباب الثاني فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما هذه مصدرية ولا يحسن أن تكون موصولة، لأنها إذا كانت موصولة يكون المعنى أن هناك ذنوب لا يكفرها التوحيد، وهذا غير مراد. فالتقدير باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وتكفيره الذنوب يعني أنه مع فضله يكفر الذنوب، هذا شيء عظيم جدا، فهذا شيء واجب عليك ومع ذلك يكفر ذنوبك. ما عليك هو التكفير، هو المحو ووقي ووقاية أثره، يمحى الذنب ويوقى أثره، يقيك أثره، هذا هو التكفير. والذنوب جاء قرنها بالسيئات في كتاب الله كثيرا، فإذا قرنت بالسيئات فالسيئات هي الصغائر والذنوب هي الكبائر، ولهذا قال جل وعلا إن تجتنبون كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالتكفير الأعمال تكفر الصغائر ما تكفر الكبائر، الكبائر لا بد من التوبة، لا بد أن يتوب الإنسان. قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق الأمر على الصحابة كثيرا، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ ما في أحد ما يظلم نفسه، لم يخلط يعني أنه ما يقع منك الظلم. فقال ليس كذلك، ألم تسمع قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فجعل الظلم هنا الشرك، وهذا مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني أن الشرك لا يحصل معه أمن تام ولا اهتداء تام وإن كان صغير، وإنما الأمن التام والاهتداء التام ألا يحصل عندك شرك. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الأكبر هو الذي ينافي تمام الأمن وتمام الاهتداء. من كان عنده توحيد وإن كان عنده شرك أصغر فهو آمن أن يخلد في النار. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله جل وعلا الذين هذا حكم من الله أو أنه من تمام حجة إبراهيم، لأن هذا في سياق محاجة إبراهيم لقومه، إن الله جل وعلا أراه ملكوت السماوات والأرض، فلما خرج الكوكب قومه كان يعبدون الكواكب الصابئة، كان يبنون لها بيوت على صورها ويتعبدون يسجدون لها ويدعونها ويتوسلون بها ويقربون لها القرابين، ويقولون هذه الكواكب لها روحانيات تنزل علينا وتقضي حوائجنا. والحقيقة أن التي تنزل عليهم الشياطين التي تضلهم، كما كانت أيضا تخرج للمشركين وتخرج لعباد القبور وغيره، هذا كثير. فلما رأى الكوكب قال هذا ربي، يعني كان هذا فيه استفهام محذوف، أهذا ربي؟ ثم لما أفل يعني غاب قال لا أحب الأفل. الرب غاب، الرب يجب أن يكون رقيبا دائما، هذا ليس رب. فلما رأى القمر، القمر أكبر من الكوكب، قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يعني من قوم، فكأنه مناظرة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال لقومه إلى آخر حاجة. خوفوه بآلهتهم، كعادة الكفار يخوفون الرسل بآلهتهم، كما قالوا اليهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ولا تنظرون. وكذلك خوفوا نبينا والرسل من قبل نوح وغيره من الرسل. أقول رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يدي توكل على الله. هذا مثله تخويفهم. قال كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، يعني تخوفوني بمعبوداتكم ولا تخافون الله الذي تشركون به، ليس هذا الضلال. ثم قال بعد ذلك أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين، أنا ولا أنتم؟ الذي خاف الله جل وعلا ولم يخف معه أحد، وأنتم الذين تخافون الله وتخافون أصنامكم ومعبوداتكم. ثم جاء الحكم، الحكم بهذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سواء كان هذا من تمام كلام إبراهيم أو أنه من كلام الله حكم بين إبراهيم وقومه، كله حق. ومعلوم أن هذا كله المناظرة هي كلام الله نقل عن إبراهيم. إبراهيم لسانه أعجمي ما هو عربي، الرسل كلهم ألسنتهم أعجمية إلا أربعة، هود وصالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، بقي كلهم بلسان قومهم. المعنى معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني الذي لا يلبس إيمانه بظلم يعني توحيده بشرك يكون آمنا وله الهداية، فدل هذا على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة التي يشهدها الإنسان لا بد أن يتحلى بها القلب وتكون عن علم، عن علم، ما هو شاهد ما تحقق الأمر، هذه ما تكون شهادة الحقيقة. من شهد أن لا إله إلا الله، والإله هو المألوه الذي تألف القلوب خوفا وإنابة وحبا وإجلالا، وحب الله حب عبادة وذل، ولهذا يكون يجب أن يكون الحب له وحده، ولا يحب لذاته إلا الله جل وعلا. أما المخلوقات كلها تحب لصفاتها لأعمالها لما يقوم به، نحن نحب الرسول لأنه رسول الله ولأن الله يحب، ما هو لأنه لحم ودم. ثم الله جل وعلا فهو يحب لذاته، وحبه حب ذل وعبادة وخضوع. أما حب الرسول فهو حب لله وبالله، تحبه لأنه رسول الله ولأن الله يحبه، وهكذا جميع المحاب تكون على هذا. وقوله وحده لا شريك له يعني شهد أنه هو المعبود وحده، وهو الذي يجب أن يعبد في كل مكان، وعبادة غيره معه ضلال وكفر وشرك أكبر يوجب لصاحبه الخلود في النار. وكذلك شهد أن محمداً عبده ورسوله. تأمل كيف قدم العبد على الرسول، عبده، أنه عبد يعني معبد لله، ما خرج عن العبودية، بل هو قد كمل جانب العبودية لله جل وعلا ورسوله. هذا يرد على أهل الغلو، ما سمعنا الذين يغلون بالله. وكذلك عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني أنه قال له كن، فهو كون بالكلمة، بالكلمة إلى مريم، اقتصر على محمد صلى الله عليه وسلم على عيسى لأن الغلو حصل فيهما. فعيسى جعل هو الله كما قال طوائف النصارى هو الله، بعضهم جعله ولد الله، فحصل فيه الغلو والزيادة. فهذا مثل ما يقول النووي هذا الحديث عندما يسلم النصراني يجب أن يتشهد بما في هذا الحديث، وإلا لا يخرج من دينه ولا يشهد له بالتوحيد. يعني لا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله كما يشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، يعني عبد ليس إله ولا معبود. وقوله وكلمته يعني هو جل وعلا إذا أراد أن يخلق الشيء قال له كن، يكون الأشياء بالكلمة. أما قوله وروح من، يعني روح من سائر الأرواح التي خلقها جل وعلا، هذا كقوله جل وعلا الذي سخر لكم في البحر جميع السواد والأرض كل منه جميعا منه، يعني كل شيء خلقه جل وعلا فهو منه. وشهد أن الجنة حق، الحق في اللغة الشيء الذي استقر وثبت ولا يزول، لذلك الجنة حق يعني ثابتة موجودة. فالجنة مخلوقة وهي أيضا الآن موجودة ومعدة لأهل التقى، وإذا مات المؤمن يأتيه منها وهو في قبره، يفتح له باب إليها ويأتيه من روحها وريحانها وهو في قبره. وكذلك النار نفس الشيء، إذا مات الإنسان فإنه الناس الكافر يأتيه من لعب جهنم عذابه أو بقبره، يفتح له باب إليها ويصل له صلة فيه. ولهذا يقول الله جل وعلا في آل فرعون النار يعرضون عليها بكرة وعشية، غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله. كذلك الذي يوضع في قبره أرواحهم تكون في الجنة وما أجساد إلا أصيلا. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني على تقصيره وعلى ما عنده من الذنوب يدخله الجنة، هذا دل على فضل التوحيد. ثم ذكر حديث موسى عليه السلام، أولا قال حديث عتبان، حديث عتبان حديث طويل، لكن عتبان من أفاضل الصحابة من الأنصار، فقد بصرة فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته يصلي بمكان يتخذه مصلى. الصحابة يتبركون بالرسول وما يلامس الرسول، ولكن هذا خاص به. فثاب يقول سوى له طعاما في كذا وكذا، فثاب رجال من الصحابة واجتمعوا، كانوا يتابعون الرسول ويحرصون على أن يسمعوا منه كل شيء. فأسر إليه رجل من الصحابة أنه يقتل فلان لأنه منافق، فلما أسر له جهر الرسول بالكلام، قال أليس يصلي؟ أليس يشهد لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم ما بحثت لي ونكتب عن القلوب. ليس كما يفعل بعض الناس، نسأل الله السلامة، إذا سمع كلام قال على مراده كذا ونيته كذا، وما يدرك عن مراده ونيته. الله المستعان. فالمقصود يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قال له هذا الرجل إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا القيد يبتغي بذلك وجه الله يعني بقولها يقصد بذلك الإخلاص والصدق، ما يريد كف القتل عن نفسه أو غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها أصلوا مني دماءهم وأموالهم إلا بالتقوى. ثم ذكر حديث أبي سعيد لموسى صلى الله عليه وسلم طلب من ربه دعاء خاص يخص به، فقال له يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله ويريد شيئا يخصه، فقال له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، في شيء أعظم من هذا؟ السماوات كلها بما فيها غير الله تعالى وتقدس، وكذلك الأراضين توضع في كفة ولا إله إلا الله تكتب في ورقة وتوضع في كفة، فترجح في السماوات والأرض. ولكن هل هذا لكل أحد؟ كثير من الناس يقول لا إله إلا الله كأنه شيء جرى على لسانه بدون أن يتحقق معنى هذه الكلمة قلبه، ودون أن يعمل أيضا بما دلت عليه. فهذا نفعها قليل، نفعها قليل، ولكن الذي يقولها عن علم ويقين ويعرف معناها ويعمل بذلك ترجع بالسماوات والأرض ومن فيها والأرض وغيره. يدل على هذا الحديث الذي في الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم يصاح يوم القيامة برجل من أمتي هذه الأمة فيؤتى به فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر سيئات، فيقول الله جل وعلا لو تنكر هذا؟ فيقول لا يا رب هذا عملي، فيقول الله جل وعلا لك عذر؟ فيهاب ويقول لا ما لي عذر، فيقول لك حسنة؟ فيقول لا، فيقول بلى لك عندنا حسنة ولن تظلم اليوم شيئا، فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول يا ربي ما هذه أمام سجلات؟ كيف يعني توضع هذه بطاقة صغيرة في الكفة والسجلات 99 سجل كل سجل مد البصر يعني ما في موازنة؟ وقال إنك لا تظلم شيئا، فتطيش السجلات ترتفع وتثقل البطاقة، البطاقة فيها لا إله إلا الله. يقول البخاري وغيره رحمه الله هذا رجل قال لا إله إلا الله صادقا تائبا فمات على ذلك، مات على ذلك، بهذه الحالة لا يقاومه لا يقاومها أي ذنب، كل ذنوبه كلها تمحى بهذا، قالها صادقا موقنا تائبا من الذنوب فمات، يعني ما جاء بأعمال غيره. هذا يعني تأويل البخاري رحمه الله وغيره من العلماء على هذا. فهذه كله يدل على عظم لا إله إلا الله، ولكن مثل ما سبق ليس لكل من يقولها، من يقولها صادقا موقنا حاملا بما دلت عليه يعني أنه لا يعلم إلا الله ولا يعبد إلا الله ما يعلم ما غيره. قال وللترمذي عن أنس رضي الله عنه تكلم بعض العلماء في هذا الحديث ونقدوا الشيخ لماذا يذكر في هذا الحديث وفيه ضعف، الشيخ اتبع طريق العلماء وهي الشيخ رحمه الله ما اعتمد على هذا، ولكن هذا استشهد به واستعرض به شاهد وعقل. هذا اي طريقه العلماء كلهم كذا، حديث وان كان به مقال فهو يكون شاهدا. يقول الله جل وعلا: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض، يعني بقرب ملئها خطايا. ان يتصور هذا انسان يملا الارض كلها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفره. يعني اذا لقي الله جل وعلا وهو لا يشرك به شيئا ومعه ما يقدر انه من الخطايا ملء الارض كله، غفرت ومحيت الى اله الا الله، الابلغ فيها افضل من هذا؟ ففضلها عظيم وتكفر الذنوب. نعم. احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله في مسائل: الاولى سعه فضل الله، الثانيه كثره ثواب التوحيد عند الله، الثالثه تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعه تفسير الايه التي في سوره الانعام. هذا سيتكرر معنا، قوله تفسير الايه كذا وكذا، ومراده بتفسير الآية يعني ذكر مطابقتها للباب، ما هو تفسيرها التفسير يذكر افراد معنى اللغة ويذكر الحكام، يذكر هذا ما يريد. نعم. الخامسة تأمل الخمس الدوائر في حديث عبادة، يعني فيها أنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق، هذه الخمس، وهذه فيها مخالفة للنصارى ومخالفة لأهل البدع. أهل البدع كثير منهم يقول الجنة ما هي موجودة وإنما ستوجد، توجد إذا احتج إليها، وهؤلاء طوائف من المعتزلة، المعتزلة من المسلمين ولكنهم ضلال، وطوائف أخرى منهم يقولون الجنة والنار تبنيان، لأن كل مخلوق يبنى، كل من سبق بالعدم سيلحقه العدم، وإنما الذي يبقى هو رب العالمين. وكل هذه الأقوال باطلة، لكن هنا يعني كثير من الطلاب يسأل يقول: اشتهر عن ابن القيم وابن تيمية أنهما يقولان إن النار تبنى، فصحيح هذا، أنها ابن تيمية لم يذكر هذا هو بنفسه وإنما رواه عنه تلميذه ابن القيم، يقول انه ساله بكذا وكذا وقال له كذا وكذا وجاء في موضع واحد. اما ابن القيم فاكثر من هذا، ذكر ذلك في ثلاثه كتب من كتبه، يستدل بادله كثيره في حاد الارواح وفي شفاء العليل وفي الصواعق، يقول ان النار تبنى وليس يعني مجرد كذا. ثم يقول لنا أدلة من كتاب الله، ثلاث آيات من كتاب الله، ما روي عن عمر وروي عن أبي هريرة وروي عن علي، أن ثلاثة من الصحابة يقول أنا مخالف له، مع أن هذه الروايات من رواية عن عمر ضعيفة ما يجوز أن تثبت، وكذلك الرواية عن علي مجملة، والرواية عن أبي هريرة كذلك مجملة، هي صريحة في كذا، والآيات أيضا ما فيها تصريح. الآية الأولى قوله لابثين فيها أحقابا، يقول الأحقاب مهما كانت تنتهي، الأحقاب السنين الكثيرة، طيب تنتهي، من يقول لنا أنها تنتهي؟ عندنا دليل؟ عندك دليل أنها تنتهي؟ ما في دليل أبدا. فهذه مثل ما يقول الله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكلما في لغة العرب الشيء الذي لا ينتهي مثل الحلقة المفرغة التي جاءت سلسلة تأتي بعدها سلسلة. الآية الثانية قوله لا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. عنده الاستثناء هذا إلا ما شاء ربك. تقول الجواب عن هذا يقال كل شيء بمشيئة الله. النار ما اكتسبت الخلود والأبدية بذاتها وإنما بمشيئة الله جل وعلا. فهذه كقوله لأهل الجنة ادخلوا خالدين فيها بإذن ربهم بإذن ربهم كل شيء بإذنه جل وعلا وإرادته فليس بها شاهد. هذا الآية الثالثة لسورة الأنعام على ما قال يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذه الآية هذه مثل الآية التي في سورة الهود يعني فيها إلا أن كل شيء بمشيئة الله جل وعلا. ثم يقال بالجواب إذا فنيت النار هل يفنى أصحابها؟ يفنون. هذا خلاف قوله لا يموتون فيها ولا يحيون وخلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يكون بين الجنة والنار ثم يقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقولوا نعم. يكون هذا الموت فيذبح فيقال خلود بلا موت للفريقين. وقول إذن هذا كان يموتون فهو باطل ما في موت. ويقال يدخلون الجنة يقيل نعم يقول لا هذا باطل لأن الله جل وعلا أخبر أنهم لا يدخلون الجنة على الأمر المستحيل ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يمكن يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ هذا مستحيل. فإذا معلق دخول الجنة على أمر مستحيل فهو لا يمكن. إذا هذا كله من كلام أهل البدع ولكن مثل ما يقول الشيخ الألباني رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخ عندهم من الرحمة ومن حب الإحسان إلى المسلمين الشيء العظيم جدا فحملهم هذا على أن يقولوا بهذه المسألة وإلا هي مسألة من مسائل أهل البدع. كنا في الدراسة ما كنا ندرس عند المشايخ إذا جينا مثل المسألة مثل في شرح الطحاوية وغيرها قد يقولون اتركوها هذه مسائل أهل البدع مسائل أهل البدع فلا ينبغي أن الإنسان هذا يذكره. ولكن صاروا يسألون الناس عنه ولهذا اضطرينا أن نذكره ولا المفروض أن ما تذكر. نعم السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث إخلاله وما بعده تبين لك بعد قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث إكبال. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل الله. نعم يعني نبه موسى عليه السلام على فضلها وموسى أفضل من أفضل رسول الله جل وعلا. نعم التاسعة التنبيه لرجحانها جميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم يعني أنه ليس لكل أحد. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. هو سبع بالحقيقة في طبقات طبقة تحت الأخرى وليس بينها كتب. القرطبي رحمه الله ذكر في تفسيره أقوالا متعددة ولكن اختار قولا غريب جدا وقال انه هو الحق. الحقيقه انه ليس هو الصحيح. يقول ان روي عن ابن عباس ان الارض طبقات طبقه تحت الاخرى ولكن بينها فتوق وكل طبقه فيها سكان وفيها مثل ما على الارض الطبقه العليا. وهذا الظاهر انه ماخوذ عن زنادقة اهل الكتاب وليس صحيح. فالسكان في هؤلاء الجن والانس فوق الارض ما هو تحتها، وليس بالطبقات الا انها طبقات جعلها الله جل وعلا طبقات تحت الاخرى، وجعل اسفل شيء جهنم الذي هو بقلب الارض كما هو الظاهر الان للناس. الان هذه البراكين النيران التي تخرج من الارض من اين تاتي؟ ثم اذا كان يوم القيامه جعلت البحار نيران، سجرت البحار نيران وجيء بها تجر 70,000 زمام، بكل زمام 70,000 ملك لئلا تنفلت على من في الموقف حنقا لله وغضبا له، فتمسك فتكون حاصرة للناس، لأن الناس يجمعون في مكان واحد. هل تسعن لهم الأرض من آدم إلى آخر مولود؟ أرض يتمد ويزال ما عليها من جبال ومن مرتفعات وتساوى وتكون أرضا نقية بيضة لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها معصية، فيجمعون فيها من أولهم إلى آخر قياما في يوم مقداره 50,000 سنة. هذا يستطيع أكفى المقوم قيام على أقدامه، لا في جلوس ولا في ظل ولا في أكل ولا في والمستعان، أمر شديد جدا. ولهذا يطلبون القضاء بينهم ولو إلى النار، لأنهم يرون أن النار أسهل من هذا المقوم. وليس هذا على كل أحد، المتقين يقول الله جل وعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وليس كذلك هذا الطول على كل أحد. قد جاءنا على المؤمنين مثل بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا من قدرة الله جل وعلا. ويضاف هذا لما ذكرنا من أفعاله أنها لا تقاس أفعاله جل وعلا في أفعال المخلوقين. تعالى الله وتعالى. الحادية عشرة، أن لهن عمارا، ولكن عمار الأرض فوقها، ما يكون في قلبها شيء فهو شيء لا نعلم ولا نعرفه. نعم. الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية. وش يقصد هذا إثبات الصفات؟ لأنه قال في حديث موسى وعامرهن غيري، فإذا الله في السماء والأشعرية يقولون أن الله في كل مكان، هذا كفر بالله جل وعلا. في كل مكان يعني حتى في أجوابكم وفي المراحيض وفي كل بلد، نسأل الله العافية، هذا كفر. الله جل وعلا مستوى على عرشه، وكرر هذا في كتابه في أمور أخرى. وهذه من أهم ما يعتقده المؤمن، أن يعتقد أن الله مستوى على عرشه فوق كل خلقه. ولهذا إذا سجد يقول سبحان رب الأعلى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة إذا في مسيره إذا أعلى مرتفعا كبروا الله أكبر الله أكبر، وإذا انخفضوا في من هبط قالوا سبحان الله سبحان الله، والتسبيح تنزيل، يعني سبحان الله أن يكون في الخفض في السفل، لأنه أعلى علي أعلى جل وعلا. فهو يقول خلافا للأشعرية، الأشعرية هم يزعمون أنهم أهل السنة وهم أهل البدعة، نسأل الله العافية، لو لم يكن عندهم من الضلال هذه لكفى. نعم. الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إتمام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. لأنه مع قولها باللسان وحقيقة القلب ترك الشرك، يعني هذا المقصود. نعم. الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبده الله ورسوله، يعني لأنه حصل بهم الغلو، بعض الناس أوصلهم أعطاهم مال الله جل وعلا، أعوذ بالله قالوا الله قالوا الله، هذا هو وجه الجمع بينهما. نعم. الخامسة عشرة، معرفة اختصاص الإنسان بكونه كلمة الله، ليس بكونه كلمة الله لأنه وجد بالكلمة بلا أد، وإلا كل الخلق وجدوا بكلمة الله لكونهم بكلمته. ولكن من تمام يعني معرفة قدرة الله على كل شيء أنه جعل خلق بني آدم على أربعة أنواع. خلق أبوهم من تراب، وخلق زوجه من يعني امرأة خلقت من ذكر، خلقت من بضعة منه وخلقت منه، ثم سائرهم من ذكر وأنثى، ثم عيسى من أنثى بلا ذكر. هذه أربعة أقسام تدل على تمام قدرة الله جل وعلا أنه على كل شيء قدير. نعم. السادس كملها بعيسى. كملها بعيسى. آدم خلق بدون أب. عيسى خلق من أنثى بلا ذكر. وآدم خلق من التراب. وزوجه خلقت من ذكر. الرجل رأته خلق من رجل. الله على كل شيء قدير. نعم. السادسة عشرة معرفة كوني روحا من. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. لأنه وحل أنها مثل ما ذكرها الله موجودة معدة معدة، هذه معدة للمتقين والنار معدة للكافرين. نعم. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. يعني سبق أنه يدخل على تقصيره، يدخل الجنة وإن كان مقصرا وإن كان عنده ذنوب. نعم. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. هذا يذكره العلماء في عقائده، وبعضهم يذكر لسان له كفتان ولسان، ولكن اللسان الآن تبين أن الموازين توجد بلا لسان، في موازين توجد بالطعام وغيرها، فلا يلزم أن يكون له لسان، وإنما يثبت ما جاءت النصوص به. الكفتان ثبتت بالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث البطاقة وغيرها أيضا. نعم. لماذا يعني يذكرونه؟ السبب في ذلك أن البدع ينكرون هذا، يقول ما في ميزان ولا في كفتان، الميزان عبارة عن العدل، هكذا يقول تقول المعتزلة. فكل شيء يخالف أهل البدع يذكرونه في العقائد، حتى يذكرون المسح على الخفين. مسح على الخفين ليس من العقائد، يعني حكم من الأحكام العادية، ولكن الرافضة تخالف، تمسح على الأقدام ولا تمسح على يعني القدم يمسح عليه، وينكرون المسح على الكفين، يثبتون المسح على الرجل بدون خف، واذا لبس الخف ما يمسحون عليه خالط ظاهره. وهذا مثلها، يعني يكون ويقول اثبات ان الميزان له كفتان، ان المعتزله قالوا الميزان عباره عن العدل. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه. يعني أن لله وجه تعالى وتقدس، يعني الصفات أنه موصوف، ومن صفاته وجهه تعالى وتقدس. هل يأذن وبعدين جزاك الله خير. الله أكبر الله أكبر الله Allah.

قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كان أمة يعني قدوة يقتدى به. قانتا لله، القنوت هو دوام الطاعة، وجعل القنوت كله لله. حنيفة يعني مائلا قصدا إلى التوحيد، مجتنبا للشرك. ولم يكن من المشركين يعني ما كان مع المشركين، لا بالتكفير ولا بالاعتقاد ولا بالعمل، هو مفارق له. فإذا هذا تحقيق التوحيد عند الشيخ، هذا يؤخذ من هذا. قال: والذين هم بربهم لا يشركون، يعني لا يقع منهم شرك. فهذا أيضا تحقيق التوحيد. ما ذكر حديث حصين بن عبد الرحمن، حصين بن عبد الرحمن من تلامذتي سعيد بن جبير رضي الله عنه، الذي قتله الحجاج، وكان من أعلم أهل الأرض، قتله وهو لم يجاوز 50 سنة، وكان مجاب الدعوة، ولكن هذا أمر قدره الله جل وعلا. فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ سعيد يسألهم ليخبرهم عن الحكمة انقضاض الكواكب. قال حصين بن عبد الرحمن: أنا. ثم خاف أن يظن بأنه يتهجد أو يتعبد، فقال: أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظن أني قائم أصلي أو قائم بعبادة، ولكني أجبرت على هذا لأني لدغت. هذا يدلنا على بعد السلف عن الرياء، وأن يمدحوا بما ليس فيهم، إن هذا من القوادح في التوحيد وفي الخلق صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا من أسباب الضلال. فقلت: فقال: فما صنعت؟ ثم قوله سعيد: ما صنعت، يدلنا على أن الإنسان إذا حدث له حادث لا بد أن يعمل عمل، والعمل لا بد أن يكون له دليل، يعمل اعتباطا هكذا. قل: ارتقيت. ارتقيت يعني طلبت من يرقيني. عند ذلك سألوا مرة أخرى أيضا، يعني فما حملك على هذا؟ يعني هل عندك مستند تستند عليه، دليل تعتمد عليه؟ إن كان ولا لا يجوز لك أن تتقدم على أمر ما تعرف حكم الله به. لكنه أخبره أنه له سند. قلت: حديث حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين عين الإنسان، والحمى إصابة ذوي الحموم مثل العقرب والحية والزنبور وما أشبه ذلك، التي يحدث منها حمى يعني ألم. عند ذلك قال له شيخه: أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن هنا كلمة استدراك تدل على أن هناك شيء أفضل من هذا الذي صنعته. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. عرض الأمم عليه إما أن يكون تمثيل لها يوم تأتي يوم القيامة، مثلت لها شاهدها كما قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض براهته مشرقها ومغاربها وإنهم ملك أمتي سيبلغ ما زويني منه. عرضت علي الأمم فرأيت النبي والرهط يعني اللي اتبعه رهط، الرهط هم العدد دون العشرة إما تسعة أو ثمانية أو ثلاثة، يعني هذا عجيب يعني كيف يرسل الرسول إلى أمة كاملة ما يتبع إلا ثلاثة أنفار أو عشرة أنفار تسعة أنفار ناصر العشرة، والنبي ومعه الرجل هذا أعجب، رجل واحد مع نبي وصي إليه، وهذا مثل إبراهيم عليه السلام ما آمن به من قومه إلا رجل واحد سبحان الله، وآمن له لوط، لوط ابن عمه ابن عم إبراهيم، فقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، يعني لما أنهم كفروا ولم يؤمنوا إلا رجل هاجر إلى الشام وكان في العراق في قومه في الصابعة، ثم يقول والنبي وليس معه أحد سبحان الله، يعني كيف يأتي نبي قد أعطي آيات وأعطي بينات وأعطي ويبقى وقتا مع قومه يدعوهم ويجتهد في ذلك ولا يتبع أحد، يأتي وحده يوم القيامة مع أحد سبحان الله، هذا مثل لوط عليه السلام لم يؤمن به ولا رجل منكم بل زوجته كفرت به، خرج من البلد معه إلا بناته، وهذا يدلك على أن أكثر الناس في جهنم، ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ يوما وهو في مسيره في سفر، أسفار النبي كلها إما جهاد وإما حج ما في غير هذا عمره ولا حج أو جهاد، قرأ هذه الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، الله أكبر، لكن شبه السكارى ما فيه كأن ما عنده عقل قد بلغت القلوب الحناجر، ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون متى هذا؟ قل الله ورسوله أعلم، قال هذا يوم ينادي الله آدم بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، يقول يا رب يوم بعث النار؟ فيقول من كل 1999 من بقي وش بقي من الألف؟ واحد آخر، عند ذلك قال الصحابة يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ واحد من 1000؟ فقال أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال كالشعرة السوداء بجلد الثور الأبيض، ثم قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، هذا أول يدلنا على أن الكفار من يأجوج ومأجوج وأن يأجوج ومأجوج من بني آدم ليس كما يتصور بعض الناس أنهم خلق غريب، منهم من هو مفرط بالطول ومنهم من مفرط بالقصر إلى آخره، هذه كلها خرافات لا أصل لها أصلا، فالمقصود يعني أن الإنسان لا يجوز أن يقدم على عمل إلا بدليل، لهذا قال له ثم هذا الذي ذكر قل ثم يقول صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، السواد العظيم كونه يرى الرجال ولكن ما يميز وجوههم ما يعرفهم، وإنما هم بعيدين في الأفق قد سدوا الأفق. السواد العظيم يعني كثرة. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، على أن موسى اتبعه كثرة من الناس وله فضل على، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت إلى الأفق فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت إلى وجوه الرجال قد سدت الأفق. الأفق هو الذي إذا نظرت أمامك ترى السماء، هذا الأفق. فهو ليأتي دونك هذا يسد المنظر الذي أمامك. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم قام نهض ودخل بيت. أصبح الصحابة يخوضون بهؤلاء، من ترون هؤلاء؟ وقال بعضهم هم أصحابة الرسول، هذا له وجه، أصحابة الرسول هم أفضل الناس بعد الرسل بلا شك. وقال آخرون صحابة الرسول وقعوا في الشرك، ولكن لعل هؤلاء أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. إذ خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تقولون؟ فأخبروه، فقال هم الذين عندنا هنا لا يسترقون، ولكن النسخ أكثر النسخ، هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه 4 صفات جمع لهم هؤلاء. فإذن ليسوا ناس معدودين ومعينين في ذلك، إنما من اشتملت عليه هذه الصفات يكون منهم. عند ذلك قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بي عكاشة. توقف الناس. هذا من حسن خلقه وخطابه وتعامله مع الناس الصحابة صلى الله عليه وسلم. ما قال أنت ما تستحق، أو أنت ما تعمل كذا، أو أنت، قال سبقك بها وكاش. هذا خلاص كلام جميل، وفيه يعني اقتنع الناس، اقتنع السائل توقف. فليس كما يقول بعض الشراح أن هذا اللي قام أنه منافق. المنافق يقول يدعو الله أن يجعلني منه، ما يقوم ولا يستطيع ولا يرى. المقصود أن هؤلاء 70,000 هؤلاء لا يحاسبون ولا يعذبون، ويسلكون إلى الجنة لأنهم حققوا التوحيد، لا يتطيرون. التطير هو التشاؤم بالطيور والحيوانات، وهذا نوع من الشرك، لأن الطيور والحيوانات غيرهم. يعني إذا طار الطير وسلك جهة اليمين قالوا هذا خير، وإن سلك جهة اليسار قالوا هذا شر، وإن كان غراب قالوا هذا شر سيلاقينا شر، لأن الغراب مأخوذ من الغربة. وإن كان بومة قالوا أيضا كذلك هذا يدل على الموت، لأن البومة تألف الخراب وتألف، عندها شيء من هذا، عندها شيء يعني الطيور ولا الحيوان ولا الأواد. فإذا التطير نوع من الشرك، فهم لا يتطيرون، وكذلك لا يسترقون، يعني لا يطلبون من الناس شيئا حتى الرقية ما يطلبونه، يستغنون بربهم جل وعلا. وليس معنى ذلك أن الرقية لا تجوز، بل معنى بل الممنوع الطلب، كونك تطلب. فإذا طلبت الرقية هذا كأنك طلبت مال أو شيء يعطيك، والطلب هذا الذي يطلب من المخلوق يأخذ شيئا من القلب، شعبة من القلب، لأن الإحسان إلى الغير يجعل المحسن إليه كأنه استعبد نوعا من الاستعباد. ولهذا يقول في أمثال العرب: من على من تشاء تكون ربه، واستغني عن من تشاء تكون مثله. هذا هو السبب، ليس كما يقول بعض الناس إن الرقية أنها نوع من الميل إلى الدنيا وأنها ما تدل على تمام التوكل، وإنما المقصود أنهم لا يسألون الناس شيئا. وليس فيه المنع من كونه يرقى بدون طلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى أهله، والحسن والحسين، ورقاه جبريل ورقاه قال أنت تجد ثم كان فرقا بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل داء وليك. والرقية التي كون الإنسان يرقى، وجاء في صحيح مسلم أفضل: لا يرقون ولا يسرقون. وقوله لا يرقون هذه ردها الحفاظ، حفاظ الحديث، قالوا هذه غلط، غلط من الراوي. الراقي محسن، فلا يكون الإحسان سببا في منعه إلى السوق إلى الجنة. الصحيح أنها لا يسرقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيه، وليس فيه منعهم أنهم لا يرقون، بل كونهم يرقون هذا إحسان، والإحسان يكون من أسباب السبق إلى الجنة. ولا يكتوون، هذا الذي أشكل على بعض الناس أيضا. الكي جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، في لعطة عسل، ومشرة محجم، وكي كي بالنار. ثم قال: وأكره الكي لأمتي، فهو مأذون به مكروه. ولكن لماذا يكون مانعا من السبق إلى الجنة؟ يقول العلماء أو بعضهم إن الكي فيه ألم محقق وشفاء مظنون، ومن أقدم عليه دل ذلك على رغبته في الدنيا أكثر من غيره، ومن كان بهذه الصفة لا يكون من السابقين، يكون هذا الذي فهو إذن شفاء مكروه، الشفاء المكروه. وليس في هذا أن التعالج والأدوية أنه مكروه، ليس مكروه، بل هذا اختلف فيه الأئمة، منهم من يوجبه يقول إنه واجب، ومنهم من يقوله مستوى الطرفين، يعني إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، ومنهم يقول مستحب، وهذا هو الصحيح، لأنه جاء في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن الدواء سبب، ولا يجوز الاعتماد على الأسباب، الاعتماد على مسبب الأسباب، وتفعل السبب على أنه سبب، وتعتمد على ربك جل وعلا في حصول المقصود، هذا هو الواجب. ففي هذا يعني ما يدل على أن الرسل يوم القيامة كل رسول يأتي معه تأتي معه أمته الذين استجابوا له فقط، أما الكافرون فالكفر أمة واحدة، ملة واحدة من أوله إلى آخره، يكون كلهم جميع كفار من قديم الزمان إلى آخره، كلهم كفروا بالرسل وكفروا بالله جل وعلا فهم سواء. ولكن الناس في ذلك الموقف ثلاثة أقسام: قسم ما لهم حسنات لأنهم كفار، والكافر كفره يمنع من قبول حسنات. وقسم كانوا مع المؤمنين يصلون ويزكون ويحجون ويقاتلون أيضا، ولكنهم منافقون يفعلون ذلك لئلا يقتلوا. هم مع المسلمين بهذه الصفة، وإذا غابوا عنهم تركوا هذه الأعمال. فهؤلاء يقفون مع المؤمنين يوم القيامة في الموقف، لأنهم معهم، ولا يتميزون إلا إذا جاء رب العالمين للحكم بينهم. لأنه جاء في حديث الشفاعة، إذا طلب رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يأتي ربنا ليقضي بين عباده يقول له نعم أنا آتي، فيأتي إلى الأرض على كرسيه، وكرسيه فوق كل شيء لأنه أكبر من كل شيء جل وعلا وأعظم من كل شيء، فيخاطب الناس يسمعون خطابه كما في الحديث يسمعوا كلامه من بعد كما يسمعه من قرب، ويقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ ما الجواب؟ بلى، هذا هو العدل. فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله إلا إذا كان من عباد الله ومن ملائكة ولا من الصالحين، فإنه يؤتى بشيطان على صورة ما يتخيله ذلك العابد، فيقال لهم اتبعوا فيتبعونه إلى جهنم، ما يبقى إلا قلة بعد ذلك، كلهم ذهبوا في جهنم نسأل الله العافية. كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كل فيها خالدون نسأل الله العافية. يقول فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيهم المنافقون معهم، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي رأوه فيها، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ شوف هذا، تأمل، ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ أن ذلك الناس ذهبوا واكثروا ما بقي إلا قلة، قال ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ يقولون تركناهم أحوج ما كنا إليه، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء، ولنا رب ننتظره، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. وهذا من الابتلاء، ما انتهى الابتلاء بالموت، فهناك اختبار بالقبر واختبار بالموقف. يقول جل وعلا لهم هل بينكم وبينه آية؟ فيقول نعم الساق، فيكسو عن ساقه فيخرون له سجدا، إلا المنافق إذا أراد أن يسجد سقط على قفاه. قال جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يعني في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون ولا يسجدون لله، يسجدون خوفا من المؤمنين. ثم تلقى عليهم الظلمة وتقسم عليهم أنوارهم، المنافقون يأتون نورا يطفأ ثم يالى، فإذا طفأ وقفوا وينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم ألم نكن معكم، يعني في الدنيا إلى آخر. المقصود يعني أن هذا لا بد أن يأتي ولا بد أن يقع، ويوم يقفون قبل هذا عندما يأتي ربنا يقول لهؤلاء 70,000 اذهبوا إلى الجنة، لا حساب ولا عذاب، هذا ليس هذا فضل عظيم؟ هذا أفضل اللي حققوا التوحيد. الصحابة حريصين جدا على الخير، ولهذا من ترون هؤلاء لعلهم يصيرون منهم. ثم السبعين الألف جاء في المسند أن أبا بكر رضي الله عنه لما قال له ذلك قال يا رسول الله ألست أذت ربك؟ قال بلى، أعطاني مع كل ألف سبعين ألف. فإذن كم يكون هذا؟ هذا يكون 49 مليون، و49 مليون في الأمة كثير؟ ليس كثير، الأمة كثيرة جدا، ولا يزال ربنا جل ويغلس في هذه الأمة غلسا يعبده ويوحده إلى قيام الساعة، والأمر كله بيد الله. المقصود يعني أن هذا كله بتحقيق التوحيد. نعم. أحسن الله إليك. فيه مسائل: معرفة مراتب الناس بالتوحيد. الثاني: ما معنى يعني معرفة مراتب الناس بالتوحيد؟ يعني أن منهم من يسبق إلى الجنة بلا حساب لأجل أنه حقق التوحيد، ومنهم من يحاسب. نعم. الثانية: ما معنى تحقيق؟ يعني ينبغي لنا أن نعرف وشو تحقيق التوحيد. قلنا تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك ومن البدع ومن الذنوب، لأن الذنوب تنقص التوحيد كما سيأتي. نعم. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم لكونه لم يكن من المشركين. يعني وكان يعني أخذ الجملة الأخيرة فقط، وما كان من ولم يكن من المشركين. لم يكن من المشركين يعني لا في بالعقيدة والعمل ولا في المكان تكثير غيرهم، فما كان منهم، بل عاداهم وتبرأ منهم حتى من أبيه، تبرأ من أبيه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، وإن كان يعني خاطبه ودعاه ولكنه سبقت له الشقاء، ونسأل الله العافية. نعم. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. يعني سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، والذين هم بربهم لا يشركون، هذا الثناء المقصود. نعم. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. يعني أما الرقية يعني طلب الرقية، ينبغي أن نقول ترك طلب الرقية، أما الرقية مطلقا لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق، أعلى بني آدم بمعرفة الله وفي توحيده وخوفه وخشيته، الرقى والرقي، ليس في كون الرقي أنها نفسها تكون، وإنما الطلب من الخلق. نعم. السادسة: كون جامع تلك الخصائل والتوكل. يعني الجامع لهذه الخصال المذكورة هو التوكل، وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل ما هو؟ التوكل هو فعل السبب واعتماد القلب على الله. يعني ما هو التوكل ترك الأسباب، بل يجعل السبب المشروع، لأن السبب ينقسم إلى قسمين: سبب مشروع وسبب غير مشروع. فالأسباب المشروعة تفعل، وتركها قدح في العقل، ترك لأمر الله للشرع، ولا يجوز أن تترك الأسباب، ولا يمكن. هل يمكن الإنسان يقول أنا أتوكل على الله وأجلس في بيتي، إن قدر لي أن أكون عالم سأكون ولا يطلب العلم؟ هذا يقال مجنون. أنت أو يقول أنا ما أتزوج، إن قدر أن يأتي ولد سيأتي. لا بد من فعل السبب، أسباب تفعل لأنها أسباب، ثم يعتمد العبد على ربه في حصول المقصود. فالتوكل هو اعتماد القلب وليس هو ترك الأسباب. نعم. أحسن الله عليك. السابعة: وقوع الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم، يعني صاروا يسألون من ترون ومن ترون، نعم. الثامن حرصهم على الخير. نعم يا حرصهم على الخير أنهم يتباحثون ويسألون ليعملوا ما هو ليعملوا. ثم في هذا يعني دليل على جواز الخوض بالمسائل بين الطلاب والناس الذين وإن كان هناك من إذا رجع إليه بينه لأن يعني الرسول قريب منه وصاروا يتباحثون في هذه من ترون كذا وكذا. نعم. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. الكمية الكثرة والكيفية كونه يسبق منهم هذا العدد إلى الجنة بلا حساب ولا عدد. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. نعم لأنهم لأنه ظن أنهم أمته. نعم. الحادية عشرة أرض الأمم عليه الصلاة والسلام. أرض الأمم هو تصويرها عليه كهيئتها يوم يأتون يوم القيامة. الله على كل شيء وقد عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي صلاة الكسوف في المسجد حتى هم أنه يأخذ قطفا من الجنة وهذا يدلنا على أنها حقيقة ما هو مجرد تمثيل ولهذا تقدم ومد يده يرونا ثم كف يده وتأخر يقول أنت أن أخذ ثم بدالي أن لا أخذ ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا لأن اللي في الجنة ما ينفد إذا أخذ منه شيء عاد بدله هكذا مقصود أن هذا حقيقة وليس تمثيل. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم تأتي يوم القيامة وحدها والموقف فيه مكان مرتفع تكون فيه هذه الأمة وهي أول من يحاسب من الأمم إن كانت المتأخرة وهم الشهداء للرسل السابقون فإنه يؤتى بنوح ويقال له هل بلغت الرسالة فيقول نعم فيسأل القوم هل بلغكم نوح فيقول لا ما أتانا من نذير ولا بشير هم يكذبون حتى في الآخرة يقول الله جل وعلا لنوح من يشهد لك يقول محمد وأمته يؤتى بكم فتشهدوا ويقولون قوم نوح كيف تشهدون علينا وأنتم آخر الأمم يقولون أتانا نبينا وأخبرنا أن نوح بلغكم وآمنا بذلك ونشهد به لهذا قال جعلكم أمة وسط شهداء على الناس شهداء على الناس. نعم. ثالثة عشرة جنة من استجاب للأنبياء. نعم يعني عموما بعضهم ما استجاب له أحد صور نوح يعني أرسل إلى ما في الأرض استجابوا للذين في السفينة والسفينة هم كلها بني آدم جمع فيها الحيوانات أيضا كل زوجين من الحيوانات جمع فيها لأنها أغرقت الأرض كلها على الماء على أعلى جبل في الأرض بقي وقت صارت الأرض كلها بحر مر الأرض أنها تنبع والسماء تنزل فالتقى الماء على الماء على كل شيء هذا نوع من هلاك الأمم. نعم. الرابعة عشرة أن من يتركه أحد يأتي وحده. نعم مثل ما يأتي لوط عليه السلام وحده معه بناته. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم هذا ثمرة العلم يعني كون الإنسان يعرف هذه الأشياء ثمرته أنه لا يغتر بكثرة الهالكين. لهذا يقول أحد العلماء لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين فإن إبراهيم وحده كان أمة واحدة. نعم. السادسة عشرة الرخصة بالرقية من العين والحمى. ليس من العين والحمى فقط لكن العين والحمى نص عليها الرخصة للرقية عام لكل شيء وإنما الذي يكره وليس محرم سؤال الناس أن يرقوك، هذا ليس حراما ولكنه مكروه، لأنه إذا وقع منه كذا قال إنه ما يكون من السابقين. نعم. السابعة عشرة، انظر للسلف في قضيه قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. لا، بس تشكيل ما بدأ يعني سعيد، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، تشكيل ما هو صحيح، يعني عمق على المسألة بجعل عام. لا، وما هذا أنه قال أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس، يعني هذا صحيح الدليل، ولكن فيه شيء أربع من هذا وأحسن، هذا المعنى. أنا الثامنة عشرة، بعض السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، يعني هذا أخذ من قول حسين بن عبد الرحمن: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لأن العادة الذي يسهر في الليل إما يطالع كتب العلم ويتعلم أو يصلي ويتعجد في عبادة، ما كان عندهم السهر هذا اللي عندنا في استراحات وفي اللعب وفي هذا، ما موجود ولا يعرفون، ما يعرفون الجد والعمل، ويقولون عمر الإنسان قصير ما يجوز أن يضيع في أمور لا تنفع. هذا يجب علينا في الواقع، قول ما أحد العلماء: الإنسان دائم سائر في الليل والنهار، مراحل في سيره، كل ليلة أو نهار يقربه إلى القبر وهو سائر، فينظر ماذا تزود، هل يتزود بشيء يقربه إلى الجنة أو يقربه إلى النار، هل يتق الله في نفسه، هل يقدم لنفسه الشيء الذي يكون فيه نجاته. الإنسان مقيد بعمله، نسأل التوفيق بيد الله الذي يوفق به. نعم. تاسعة عشرة، قولهم أنت منهم عالم من أعلام النبوة، يعني عكاشة بن محصن قتل شهيدا، فهو وهم من الصحابة، الصحابة يقول ابن حزم كلهم بالجنة، وأما الذين أهل بدر وبيعة الرضوان جاء النص فيهم، بيعة الرضوان جاء غلام لحاطب بن بلتعة، حاطب بن بلتعة من الذين بايعوا في تحت الشجرة، قال ضربه سيده، جاء يستكي الرسول، قال له: يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار، قال: كذبت، حاطب قد بايع تحت الشجرة، يعني ما يدخل النار. هذا يعني يدل على أن الذين بايع تحت الشجرة أنهم من أهل الجنة، وعددهم 1400 من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك أهل بدر أفضل منه، وكانوا 310، ويقول كعب بن مالك: أهل بيعة العقبة أفضل من أهل بدر، الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام يوم كان يعرض نفسه على القضاء. على كل حال فضل بيد الله جل وعلا. نعم. وعكاشة كان يقاتل مع خالد بن الوليد طلحة طليحة الأسدي، طليحة الأسدي بنو أسد، الذي ما هو أسد قريش، أسد كانوا قبيلة في نجد، في على نجد، قبيلة كبيرة ولكنها انقرضت الآن لا وجود لها، وطليحة منهم تنبأ فاتبعوه، قبيلة تبعته كلها، فأرسل الخليفة أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد لقتالهم مع الصحابة، فكان طليحة هذا شجاع من الشجعان المشهورين المعروفين، فلما جاء الصحابة انهزم، فتبعه طليحة يقول: عيب عليك تنهزم، عيب عليك، فرجع عليه وقتله، قتل عكاشة رضي الله عنه. فإذا قتل شهيد فهذا من وجه قوله إن هذا علم من علام النبوة، لأنه قتل شهيدا في سبيل الله. ثم بعد ذلك أسلم طليحة وقتل شهيد أيضا في قتال البرص، وقبيلته كلها نزحت إلى العراق ذهبت. ثم ضاعت ما يدرى هل انقرضت ولا تبرقت، لأنه هنا أناسنا الآن في مصر وفي إفريقيا وفي أقصى البلاد كلهم يقول إحنا من العرب، يثير منهم، وناس في الهند يقول نحن من العرب، ناس في أفغانستان، لأن الصحابة تفرقوا يقاتلون في سبيل الله، كل نزل مرة زرتنا سمرقند، سمرقند أقصى الشرق في بلد أزبكستان، جئتهم قالوا شو هذا قبر قاسم بن العباس، ثم تأكيد قال نعم هذا قبر قاسم بن العباس يعني أخو عبد الله بن عباس، وشابه هنا يجاهد في سبيل الله ما قلت له ما نعم. فالمقصود يعني هذا يقول فيه ألم من علام النبوة أنه قال أنت منهم خبر، فقتل شهيدا، فدل ذلك على ألم النبوة كثيرة جدا. نعم أحسن الله. هل يشعرون فضيلة الركاشة؟ نعم. هل واحد يشعر استقبال المعارض؟ المعارض يعني مثل قوله سبقك بعود الركاشة، يعني هذا من حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم واستعماله الأمور التي لا تكدح في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك وخوف الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجرني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: اللهم أطعم عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله جدا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ثم ذكر المؤلف وجوب التوحيد، ثم ذكر أنه يكفر الذنوب وله فضل عظيم، ثم ذكر هذا الذي ينبغي أن الإنسان يخاف من الشرك، يخاف الوقوع من الشرك. الخوف من الشرك يجعل الإنسان يبحث عن مسائل الشرك ويتعرف عليها، لأن الذي لا يعرف الشر لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد، لا بد من معرفة الشر حتى يجتنبه الإنسان. قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية الثالثة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا الذي يقع منه الخوف الشديد نسأل الله العافية. فإذا خاف الإنسان حذر بحث واجتنب كل ما فيه شائبة للشرك ونحو ذلك فيسلم. معنى ذلك أن الخوف من الشرك واجب الإنسان يعني. وإذا لم يخف من الشرك معناه أن توحيده إما مقدوح فيه أو ناقص، ما هو كامل أو فيه مدخل للشيطان في ذلك. ثم ذكر قول إبراهيم عليه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يسأل أنه خليل الرحمن الذي هو إمام الحنفاء إمام الموحدين يسأل ربه أنه يجعله في جانب والشرك في جانب آخر بعيدا عنه، واجنبني وبني أن يعني نقع في هذا المهلك. فيقول إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن بعد إبراهيم؟ إبراهيم يخاف، وحنا نأمن يجب أن نخاف، لأن ما نساوي ولا جزء من 100 جزء من إبراهيم خليل الرحمن. جنوبي وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. هنا ضم غلط، الشرك هذا مفعول به، الشرك الأصغر، كذلك هذه الأصغر، ما هو الأصغر؟ الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. أولا هذا فيه النص أن الرياء من الشرك، الثاني أنه من الأصغر، ولكن ليس كله. هذا يسير الرياء، واليسير هو الذي يخاف على الصالحين أنهم يقعون فيه، مثل تزيين العمل، وكونه مثلا يريد من الناس أنهم يثنوا عليه ويمدحوه، ربما يتعلم ويتكلم حتى يقال هذا عالم، ولا هذا يعرف، ولا هذا فصيح، ولا هذا الذي يريد هذا ما له من حظه إلا هذا الكون هو نصيب، نسأل الله السلام. هذه في الواقع آفات كثيرة تعرض الناس، يجب الإنسان أنه يحذر من هذه الأمور. ولكن الذي يخاف على الصالحين قليل الرياء، يسير الرياء، مثل هذه، هذه تخاف. والخطاب للصحابة يقول: أخوة ما أخاف عليكم الرياء. والصحابة هم أكمل الأمة، بل هم أفضل الخلق إذا استثني الرسل والأنبياء، هم خير الناس، ومع ذلك يخاف منهم. وقد قال أنه إن هذا أخوف علي، أخاف عليكم منه أخوف من المسيح الدجال. المسيح الدجال يعني أمرنا بالاستعاذة من فتنته لكل صلاة، مع ذلك هذا يخاف عليه، وهذا يجب على الإنسان أنه يتنبأ له. وحديث ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني جعل الموت قريب. فإذا كان الإنسان يدعو، الند هو المثل، ولكن ليس في كل شيء هذا، يعني في الدعاء، لأنه يجعل مع الله في الدعاء من يدعوه، الذي يدعو القبور يدعو لولا، يقول اشفعوا لي ولا اعطوني ولا، هذا يدعو ندا مع الله، هذا الشرك الأكبر، ما هو بالرياء، هذا الشرك الأكبر. ومن مات وعلى ذلك دخل النار، نسأل الله. ويقابله أيضا: قل من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. بهذا أن دخول النار ودخول الجنة قريب، ما بين الإنسان وبينه إلا أن يموت، يدخل الجنة وده. والحقيقة الذي يدخل الجنة يروح روح المؤمنين في الجنة، وإن كان لها صلة في القبر في البدن، أمر الروح عجيب. فكذلك يقول: من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. اللقاء فسر بالمعاينة، ويقول العلماء علماء السنة: كل لقاء في الكتاب والسنة يدل على المعاينة، معاينة الله، فجعلوا هذا دليلا على الرؤية، رؤية الله جل وعلا. الرؤية، رؤية الله من أعظم النعيم، بل هو أعلى وأجل. لهذا الذين يحافظون على الصلوات يعني يرون ربهم بكرة وعشية، وهذا أعلى شيء، صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صح تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أنه قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك. الثانية عن الرياء من الشرك. لكن قد يكون الرياء من الشرك الأكبر وقد يكون من الأصغر. يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر الشرك الأصغر قال كيسير الرياء، يسير الرياء قليل، وكالحلف بغير الله، وكل الرجل لولا أنت ولا والله لا كان كذا، لولا فلان لصار كذا. يعني إسناد الأسباب إلى أسباب، إسناد الأمور إلى أسبابها، هذا من الشرك، نوع من الشرك. قل لولا أني تنبهت لصدمت وإلا لا سقطت في الحفرة. ما يجوز أن يقول الإنسان هكذا. أولا هذا ما قدر عليك، لو قدر لكان. الثاني أن هذا من لطف الله، ما هو أنت الذي تنبهت، ولا الله جل وعلا الذي حماك من ذلك ومنعك من هذا. فيجب أن يضاف الأمر كله إلى الله جل وعلا، وليس في هذا تعطيل للسبب، ولكن الله هو الذي يسبب الأسباب، وهو الذي يوجد أيضا أن لا تؤثر الأسباب. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر، أي ما هو كل الرياء من الشرك الأصغر كما سبق. نعم. الرابعة أنه أخبر ما يخاف منه الصالحين. نعم، نص الحديث هذا، أخوة ما أخاف عليكم، الخطاب للصحابة وهم أفضل الصالحين. نعم. الخامس قرب الجنة والنار، لأنه علق ذلك بالموت. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، هذا له تأثير. هذا كل من يعني من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات هو يشرك بالله دخل النار. هذا كم جمع بينهما في حديث. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. ولو كان من أعبد الناس، لأن كثيرا من الناس يتعبد كثيرا، يسهر الليالي ويعمل حتى يمنع نفسه من الأكل والشرب تعبدا، وتجده وجهه أصفر من كثرة السهر، ومع ذلك هو في النار صلى الله عليه وسلم. كما قال الله جل وعلا وجوه خاشعة عاملة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نار حامية. خشوع وعمل ونصب والنتيجة تصل نار حامية. كل العلماء هؤلاء أهل البدع الذين على أمور تكفرهم، مثل الذين يعبدون القبور، مثل الذين يلعنون الصحابة ويكفرون بما عليه الحق، يعبدونهم ويحاربونهم ويلعنونهم، يكذبون على الله ويكذبون على رسوله، يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال خليلنا هو لبنيه والقاية لعبادة الأصنام. جعل الله جل وعلا ذريته كثير منهم أنبياء، الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم الذين جاءوا بعده. نعم. الثامنة التاسعة اعتبار بحال أكثر بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. يعني من أين أخذت هذه؟ تفسير لا إله إلا الله يعني أن تفسيرها اجتناب الشرك، هذا مقصود، لأنه قال لا يشرك من لقي الله لا يشرك به شيئا، فيكون هذا تفسير للا إله إلا الله. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على أمطرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. وقال: انقذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر وجوب التوحيد وأنه فضل وتكفير الذنوب وأن من حققها دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ناسب أن يذكر الدعاء إليه وأن لا يقتصر الإنسان على نفسه فقط، يدعو إخوانه لعل الله ينجيهم من عذابه في الدنيا والآخرة، لأنه لا نجاة للعبد إلا بالتوحيد. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، والمألوه هو المعبود الذي يعبد، تأله القلوب تأله عبادة وذل وخوف ورجاء، فهذا معنى الإله الذي يجعله كبير من الناس. ثم ذكر الدليل على هذا، قوله: قل هذه سبيلي، قل أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر قل جاء كثيرا في القرآن، وقد سأل الصحابة الرسول عن ذلك، إن هذا أمر لك خاص، لماذا تقول لنا قل؟ قال: قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي. فهذا دليل على أنه كل ما قيل له جاء به، ما ترك شيئا أبدا. كلام الله جل: قل هذه سبيلي، يعني ما أنا فيه الذي هو الدعوة إلى التوحيد والجهاد في ذلك والأعمال التي يحبها الله ويقرب عبده بها، فهذه سبيله. ما جاء صلوات الله وسلامه عليه للحرث والتجارة أو بناء القصور أو التباهي في هذا، هذا ما عمله، وإنما عمله كله الدعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد. وهذه سبيلي. ثم فسر السبيل، قال: أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم الذي لا يقول شيء إلا يعلمه ولا يفعل شيء إلا بعلم عن الله جل وعلا، بصيرة في عمله وبصيرة في قوله. ثم يقول: أنا ومن اتبعني، يعني إما أن يكون أنا معطوف على أدعو، هذه سبيلي أدعو، يعني قل هذه سبيلي أدعو، أو معطوف على قوله على بصيرة. وعلى كلا الأمرين، هذه أقوال المفسرين، على كلا الأمرين يدل على أن أتباعه أهل البصيرة. وكذلك الذي يدعو يجب أن يكون على ما هو عليه، وإلا لا يكون من البصيرة. الذين يدعون يكون ما ندعو الناس بالتوحيد، لأن التوحيد يفرق الناس، هذا على طريقه على البصيرة، ليس على البصيرة. لأن العبد إذا ما كان موحدا ما تنفعه الصلاة ولا تنفعه الصدقة ولا ينفعه عمل، لا بد أن يبني أمره على التوحيد. التوحيد هو الذي يصحح أولا حتى تصح الأعمال الأخرى. ما جاء النووي قال لمعاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم إليه شهادة. ثم قال فإنهم أجابوك، إن أجابوك إلى شهادة لا إله إلا الله فادعهم إلى إقامة الصلاة، وإلا لا تدعوهم ما في فائدة، كونهم يصلون وهم لا يوحدون الله ما تبع. وهكذا هذا كلام قال أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، سبحان الله فيه تنزيل، إن سبحانه وتقدس أن يكون له شريك في الملك أو في العبادة أو في الصفات والأسماء أو في الحق، يعني أربعة أشياء، ما في ذاته أو في أوصافه وأسمائه أو في فعله أو في حقه الذي أوجب عليه، لا يكون له شريك فيها أو لا ند في ذلك. كل هذه الأمور يجب ينزه فيها رب العالمين جل وعلا. ثم يقول أنا وسبحان الله وما أنا من المشركين، لست من المشركين لا في العقيدة والعمل ولا في المكان والتكثير، تكثير السواد. ولهذا كان يقول أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني مشرك. قيل له لما؟ قال لا تتراءى نارهما إلا في سبيل الله، يعني يجب أن يكون المسلم بعيدا عن المشرك ويفارقه بكل شيء، لا بالمكان ولا بالاعتقاد وبال كذلك العمل. ثم قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. بعث معاذ بن اليمن سنة 9 وشيعه الرسول صلى الله عليه وسلم وخارج من المدينة، ومعاذ راكب والرسول يمشي خلف تحت ناقته. فقال يا رسول الله إما أن تركب وإما أنزل، قال ما أنت بنازل ولا أنا براكب. فصار يوصي ثم قال له لعلك لا تراني بعد اليوم، فبكى معاذ قال لا تبكي. فقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني أول ما تبدأ به تصحيح العمل، تصحيح العقيدة، تكون العقيدة صافية، العقيدة أنها عبادة الله وحده، يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله. أما قوله هو في رواية الآن يوحد الله، المعنى واحد، وجاء في رواية أخرى كلها في البخاري إلى أن يعبد الله، إلى أن يوحد الله، وإلى أن يشهد أن لا إله إلا الله، وإلى أن يعبد الله، كلها بمعنى واحد. يقول فإن هم جابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات من كل يوم وليلة، فإن هم طاعوا لذلك فأعلموا أن افترض أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم. هذه الكلمة أغنيائهم وفقرائهم اختلف في الضمير، هل يعود على المسلمين ولا يعود على اليمن؟ الذين قالوا يعود على اليمن منعوا من نقل الزكاة، قالوا الزكاة لا يجوز أنها تنقل من بلد إلى آخر. الذين قالوا لا الضمير يعود على المسلمين عموما، يقولون يجوز أن تنقل الزكاة حسب المصلحة. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم المال خيره وأفضله، إذا كان مثلا بهائم فمثلا حسنة المنظر وكثيرة الشعر وكبيرة البدن وكثيرة اللبن وسمينة، هذه من الكرائم، فلا يجوز أن تأخذ بالزكاة. الذي يؤخذ بالزكاة الوسط. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال إياكم وكرائم المعلمة هي هذه تحذيرية يعني يحذره أن يأخذ أفاضل المال وأعلى يعني أنه يأخذ الوسط لا يأخذ الشرار ولا يأخذ الخيار الوسط هذا الذي يجب وهذا الذي يجب أن يفعله المسلم أيضا إذا دفع زكاته ومن الوسط لا تكون من خياره هذا إذا كانت ثماراً أو كانت حيوانات أما الورق هذا الريالات هذه لا ما فيها خيار هذا شيء ما فيه ثم قال واتق دعوة المظلوم يعني أن أخذ كرائم الأموال ظلم والمظلوم إذا دعا دعوته غير محجوبة يستجيب الله جل وعلا وهذا معنى فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يعني أن الله يستجيبه وقوله ولهما عن سعد بن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذا المقصود يوم خيبر لأن الفتح في خيبر تأبى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كان اليهود في حصون متعددة حصونهم على الجبال حصنون فيها حصون يرمون في الحصون الذين يصعب يعني فتحها إلا بعد شدة تأبى أياما فقاتل الصحابة ثم رجعوا ما فتح عليهم ثم قاتلوا ثم قاتلوا عدة مرات فلما كانت الليلة الرابعة وغيرها قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه الذي يغتبط عليه كونه يحبه الله ورسوله أما كونه يحب الله ورسوله فهذا صفة كل مسلم كل مسلم يجب أن يكون يحب الله ورسوله ولكن إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل بعينه أن الله يحب ورسوله كل يفرح ويحب أن يكون هو ذلك الرجل لأن هذا خبر متيقن هذه شك والإنسان ما يدري عمله معرض للقوادح وعدم الاستجابة لا يدري هذا كما يقول بعض العلماء يقول الذنوب محققة وقبول الحسنات مظنون فلا بد أن يخاف الإنسان يخاف أن يرد عمله يخاف أن يكون هناك قوادح تمنع القبول كثيرة القواعد مثل الأكل الحرام يمنع قبول العبد صلى الله عليه وسلم فإذا قال هذا القول كل يحب أن يقول ولهذا كل الصحابة تطلعوا كل واحد يرجو أن الراية تدفع إليه حتى قال عمر رأيتني أتطاول أمام رسول الله لعله يدفع إلي الراية يعني يتطاول على قدميه يرفع رأسه ينظر إليه، ولكن علي ما كان موجود، علي كان أرمد وتخلف عن رسول الله لأنه أرمد، ثم قال أنا أتخلف عن رسول الله وخرج وهو أرمد، وأجزاه الله جل وعلا أن الرسول قال هذه المقالة ودفع الرأي له. وهذا أيضا أولا يدلنا على فضل الخروج إلى سبيل الله وإن كان الإنسان مأذونا له في الجلوس، وأن الجزاء قد يكون معجلا، نعجل له هذا فضلا من ذلك. ثاني أن الرسول ما يعلم الغيب، ولهذا سأل عنه، لأنه استبعد أن يكون علي رضي الله عنه ليس مع الحضور عنده. وين أين علي؟ قالوا أنه اشتكي إليه، يعني أرمد لا يرى. جاء به سلمة بن الأكوع سكده وجاء به يقود، فبصق رسول الله بعينيه سفل فيها ودعا فأبصر من ساعته، وصار كأنه ما فيه أي ألم. يقول علي رضي الله عنه من ذلك الوقت لم أشتكي عيني ولم أشتكي البرد، بركة بسقة الرسول ودعائه، ودفع له الراية وقال اذهب على رسلك، يعني على ربتك. هذا فيه دليل على أنه ينبغي للمجاهد أن يكون على طمأنينة وعلى هدى، ولا يكون هناك انزعاج وهناك أصوات. هذا معنى على رسل حتى تنزل بصحته. الساحة هي ما أمام البيوت، الوسعة التي أمام البيوت مثل ساعة الخوف، ثم ادعوهم إلى الله. هذا يدلنا على وجوب الدعوة، ولكن في هذا الموضع الدعوة مستحبة، لأن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، قد دعوا قبل هذا، دعاهم الرسول، فتكون مع ذلك مستحبة. أما القوم الذين ما بلغتهم الدعوة يجب أن يدعوا قبل أن يقاتلوا، يدعوا إلى الإسلام، دخول الإسلام، وهذا الغاية. إذا استجابوا أن يقاتلوا، يتركونه وبلادهم، بلادهم لهم، وإنما المقصود أن يدخلوا في الإسلام. فإذا لم يستجيبوا فأمروا بيد الله، يقاتلوا فينصر الله من يشاء. قال ادعوهم حتى ندعوهم على الإسلام، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحمر، نوق الحمر عند العرب هي أفضل الإبل وأحبها إليه. المعنى كما يقول النووي رحمه الله، استجابة رجل لك دخوله في الإسلام خير لك من الدنيا تكون لك ثم تنفقها في سبيل الله، هكذا يقول النووي، ولكن هذا فيه نظر، تكون لك الدنيا وتصرف فيها، إن شئت تنفقها في سبيل الله وإن شئت انتفع بها وإن شئت، يعني هذا هو الله، هو الظاهر. ففي هذا فضل الدعوة. كيف من يستجيب له عدد؟ يعني ماذا يكون؟ فضل عظيم جدا. وليس هذا شرطه أن يكون الذي استجاب كافرا، حتى وإن كان فاسق فهداه الله على يدك يكون لك مثل هذا الفضل، فترك بسقه واستجاب. ما لا يجوز للإنسان أنه يحتقر مثل هذه الأمور، ينبغي أنه يدعو ولكن بالحكمة البصيرة، لأن بعض الناس يدعو بأسلوب ما يناسب ولا يستجاب له، يكون فيه يقرض وفيه جدة ما يستجاب له. الناس يحتاجون إلى رفق ويحتاجون إلى حكمة وإلى علم إلى. ثم يقول باتوا فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني كل واحد يرجو أن يكون هو الذي يعطاها. فسر المؤلف يدوكون بأنها يخوضون. نعم، رمى السائل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله في مسائل، الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اتباعه والمؤمن كل مؤمن يجب أن يكون نصيب من إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو دعا ولو لولده ولو لزوجه وأقاربه الذي في البيت، يدعوهم يبين لهم، والهداية بيد الله. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. يعني قال أدعو إلى الله، هذا التنبيه على الإخلاص، إلى الله ما هو إلى نفسه ولا إلى، يعني يقول كثير من الناس وإن دعا بالظاهر ويدعو إلى نفسه، يعني انظروا أني عالم وأني كذا وأني كذا، نسأل الله السلام، هذا بئس المنهج وبئس العمل، يعني يتحصل على عمله في قول الناس، هذا أجره. ما ثبت في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل مجاهد في سبيل الله، ورجل عالم تعلم العلم، ورجل صاحب مال يتصدق، فيؤتى بالمجاهد فيقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله ماذا عملت؟ فقال قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، قاتلت لي، وقال هو شجاع هو جري وقد قيل، يعني قد تجرك، فيؤمر به إلى النار. ويؤتى بالعالم فيقول له ماذا عملت؟ يقول يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمته، فيقول الله كذبت، تعلمت لي، وقال هو عالم وقد قيل، يعني قد تجرك، فيسحب إلى النار. ويؤتى بالمتصدق فيقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله ماذا صنعت؟ قال يا ربي ما تركت سبيلا من سبل الخير إلا وأنفقت فيه، يقول كذبت، ولكنك أنفقت لي، وقال هو جواد هو كريم وقد قيل، فيؤمر. يقول هؤلاء الثلاثة يدخلون النار قبل الكفار، نسأل الله السلامة، لأنهم جعلوا حظهم من العبادة التي هي أفضل العبادات قول الناس. نعم. الثالثة أن البصيرة للفرائض، لأنه قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، فدل على أنه لا بد بالدعوة أن يكون الإنسان على بصيرة، يكون على بصيرة يعرف كيف يدعو الناس وبما يدعوه، بصيرة فيما يعلم وبصيرة فيما يقول. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه لله تعالى عن المسبة، يعني لقوله سبحان الله وما أنا من المشركين، هذا من حسن التوحيد أنه تنزيه لله عن المسبة، والشرك مسبة لله جل وعلا، ودية أذية لله. هل ابن آدم يؤذي ربه؟ يقول نعم يؤذيه، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، ولكن الأذية للأمور الخفيفة التي أثرها ضعيف، مثل القول والسب واللعن وما أشبه ذلك، أما الضرر فأحد يضر الله تعالى وتقدس، ولكنهم يؤذون يسبون الدهر وهو الذي يقلبه ويصرفه. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نسأل الله العافية. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، يعني أقصد المؤلف أن هذا يدل على أنه ليس من المشركين لا في العمل ولا في العقيدة ولا في المكان، مبعدا عنهم. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب، يعني نعم هذا هو الصحيح، أول ما يجب على العبد أن يشهد لا إله إلا الله. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، مثل ما في حديث معاذ ليكون أول ما تدعوهم إليه. نعم. التاسعة أن معنى أن وحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، نعم، لأن قال يشهد أن لا إله إلا الله. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، يعني لا يعرف لا إله إلا الله، لأنه قال تأتي هو من الكتاب، على الكتاب هم اليهود والنصارى، وكانوا في اليمن كثير في ذلك الوقت. نعم. أو يعرفها ولا يعمل بها، الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. تجيب مثل ما في الحديث. نعم. الثانية عشرة البداءة بالأهم للأهم. هذا واجب أن يبدأ بما هو أهم. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. نعم. فقراء الدعاء فقراء وهذا واحد من الثمانية. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم بقول إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا فيه تنبيه أن خطاب أهل الكتاب ليس كخطاب الجاهلين، فيتنبه بطلب العلم بالتأيّه بتهيؤ والاستعداد أنه إذا ألقي عليه شبهة أو سئل سؤال إن هؤلاء فيه يعني عمق أن يكون عنده الاستعداد للنشبه. نعم. الخامسة عشر النهي عن غرائب الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. اتقاء دعوة المظلوم بفعل العدل. الزنا بالظلم. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوداء. يعني هذا في قصة خيبر، لأن الصحابة أصيبوا بالحمى. خيبر كانت وبيئة فيها مستنقعات، وكذلك أصابهم جوع شديد حتى نحروا الحمير صاروا يوقدون عليها. أمر الرسول بإكفاء القدور، ويقول هم أولياء الله، فلو سادت من في الأرض أفضل من في الأرض صيبهم هذه الأمور. فهذا دليل على التوحيد. وجه الدليل أن هذا الرسول هو أفضل الرسل وأفضل الناس، والذين معه أفضل الخلق، ومع ذلك ما ملكوا الشيء الذي يأكلونه، وكذلك ما دفعوا عن أنفسهم المرض. فإذن الأمر كله بيد الله. نعم. التاسعة عشر قوله لأن الغاية إلى آخره عالم من أعلام النبوة، يعني لأنه فتح، وكونه يحب الله هذا شيء محقق، وأما كون الله يحبه ورسوله فخبر الرسول. ثم هذا الدليل، ثم هذا الحديث يدل على ضلال الخوارج الذين يكفرون علي رضي الله عنه، إن هذا نص واضح جلي في أن الله يحبه، من يحبه الله لا يحبه. نعم. والعشرون تبلغ بأيه علم من أعلامها أيضا. نعم، لأنه قرأ في الحال. نعم. الواحد والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. الثاني والعشرون فضل الصحابة في دورهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني لأنهم كل واحد يريد أن يكون هو الذي تدفع إليه الراية لقوله يحبه الله ورسوله. نعم. الثالث والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنهيها عن من سعى. نعم. حصلت لعلي وكان ما يرجى أنه تدفع إليه لأنه كان أرمد. نعم. الرابع والعشرون الأدب في قوله على رسلك، الأدب عند القتال. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. يعني هذا يعني يختلف، أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مستحب. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. نعم، لأن اليهود دعوا في المدينة، لأن أكثر من في خيبر ذهبوا من المدينة من بني النضير وكذلك بني قينقاع وكين بين اليهود يعني لما جلوا. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. نعم، يعني لابد أن يخبرون بالواجب عليهم. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله بالإسلام. نعم. التاسعة والعشرون ثواب من اتدى على يديه رجل واحد. نعم. الثلاثون الحلف على الفتيا لقوله والله لأن يهديكم يهدي الله بك رجل واحد، يعني وإن لم تطلب فدام أنها حق يجوز الحلف عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.